السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. مشكلة في حقه، مشكلة في شكله، مشكلة في عدده. يعني إيه يا دكتور مشكلة في شكله؟ شكله مشوه، حد عارف ده ازاي يبقى اسمه إيه؟ congenital fetal malformation. شكله مورم، حد عارف ده اسمه إيه؟ RH incompatibility. عدو ده اللي بيجي، ده النجم، ده النجم اللي على فكره الاسئله بتيجي بالترتيب. يعني ايه بتيجي بالترتيب؟ يعني هو مبدئيا لازم الصفر، لازم كل سنه لما يجي ثلاث اسئله نظري يجي سؤال ايه؟ باثولوجي. ولازم لازم في باثولوجي بيجي ازاي؟ بالترتيب. يعني ايه يا دكتور بالترتيب؟ من ثلاث سنين في بريتور يبقى السنه اللي بعديها بوستور، يبقى السنه اللي بعديها اعمل توينز. وعلى فكره عارفين ايه اللي فاضل عندي لسه؟ الارش هو ده اللي عليه الدور السنه دي، وبقابلني وبسال يا حبيبي مين بيتوقع الاسئله؟ ها؟ وبقابلني لو في سؤال اتوقعناه قول ربنا ماشي يا دكتور. اوكي، يبقى دايما الله مش حاجه طبعا دي خالص من الحلول. يبقى دايما يا دكتور تقول ايه؟ وياك بالنسبه لناس طبعا الاسئله يعني دايما تقول ايه عندي؟ البيبي مشاكله ايه؟ مشكله في حجمه، مشكله في شكله، مشكله في عدده. طب يا دكتور انت ايه مشكلتك الشخصيه يا دكتور؟ انا عايز اعرف ايه مشكلتك الشخصيه؟ مشكلتي الشخصيه لما هاجي ادرس الجماعه اقول يا جماعه اكتشف عندي اكتشاف غريب قوي، ان هم شبه بعض قوي وبيسمعوا بعض قوي. عارف يعني ايه شبه بعض قوي وبيسمعوا بعض قوي؟ يعني هتلاقي اول مره اقول كلام اللي هو النهارده ايه ده؟ ايه اللي الراجل بيقول ده؟ اجي اتكلم الحصه الجايه ابتدينا نفهم يا دكتور، اجي اتكلم الحصه بعديها دكتور لخص، اجي اتكلم الحصه بعديها دكتور هو مهم ان انا احضر؟ عارف زي ايه بالظبط؟ عارف بالظبط كده عندي زي مين؟ زي تيومرز دكتور. وكل يوم احضر كانسر اندوميتريوم، وكل يوم احضر كانسر سيرفيس، كل يوم احضر وين لك كانسر اوريدي. خنقه لا غير طبيعيه. لا دلوقتي بص تحدي، والله العظيم تحدي، عمر شوف هخلي مين يرد عليا؟ عمر هساله اسئله وهو يرد. يلا يا عمور، ايه اشهر سيمتوم يا عمرو للكانسر اندوميتريوم؟ مش اخوك الصغير بيرد. طب وايه يا عمرو عندي اشهر جنرال ساين؟ طب وايه يا عمور عندي اشهر عندي انفستيجيشن؟ ايه اشهر سكريننج يا عمور؟ ايه اشهر عندي بايوبسي بتتاخد ازاي؟ بايوبسي عندي بتتاخد ازاي؟ ايه اشهر عندي ويف سبريد عندي يا عمور؟ ايه اشهر عندي كود اوف داتا؟ ايه اشهر عندي ويف ثيرابي يا عمور؟ اتحداك بحاجه غريبه جدا، اتحداك ان انت فضلت تسمع كلام لمده شهر والكلام ده يعتبر وجع في الدماغ خالص، بتقول ايه؟ دكتور انا مش عارف الم نفسي. طبعا لما تيجي الاربع الساعه 9 الناس بتوع السبيشال سيرجري اللي هم جوه المركز بتيجي تسمع التجميعه بتاعت النورمال ليبر الاربع الجاي، هتذهل من ازاي كلام كتير بيتلم في ساعتين، هتذهل من ازاي عندي يا كريم الكانسر اندوميتريوم يا كريم ايه اشهر عندي سيمتوم ليها بوست منوبوزال بليدنج ربنا يبارك لك. طب والكانسر سيرفكس عموره ايه اشهر سيمتوم ليها؟ كانسر سيرفكس كونتاكت بليدنج ربنا يبارك لك. طب والكانسر اوفري يلا رد عليا يا صاحبي ايه اشهر سيمتوم ليها؟ 3 دي. يعني ايه 3 دي؟ ديستنشن ديسبيبسيا ديس كونفورت. ايه اشهر جنرال ساين للكانسر اندوميتريا؟ جبنا كانسر اندوميتريا جنرالي بتبان عامله ازاي؟ اوبيس دايبيتك هايبرتنس. تعرف تقولي لي كلمه تلم الكلام ده كله مع بعض؟ كانسر كورتس ترايات. ايه اشهر جنرال ساين للكانسر سيرفيس؟ يوريميا ربنا يبارك لك. ايه اشهر عندي جنرال ساين للكوفري؟ لا دي صعبه مش هتعرف تعرفها تقولها غير ما تبقى مذاكر وتفتكر في كلمه اسمها بتنهك وبترقص، انما غير كده صعب. لان بتنهك دي معناها ايه؟ معناها عندي حضرتك ميك وسودو ميك سندروم. ليه؟ اقول لك مين؟ سودو ميك سندروم بيتعمل منين؟ الاول اوفرين هايبر ستيميليشن ومالتيبل جوناكليت سبسيرس فيروريتي. الاجابه عبيطه، انا عايزك تجيب الكلام الصعب. ايه هم الاذر بناين سوليد اوفرين تيومر غير الفايبروما بيعملوا كده؟ من نفس الصفحه بيور سيكوم. ايه اللي من الصفحه كده بعينك؟ اللي قبليها كانت مين؟ برينر. برافو عليك. طب قول لي عندي لازم تمسع كده وقول لي يا عموره ايه اشهر واي اوف سبريد عندي للكانسر اندوميتريوم؟ دايركت لدرجه ان الكورس اوف ديث انهي نوع عندي؟ اكورد دايركت سبريد. ويعمل ايه يا دكتور الاكورد دايركت سبريد ده؟ يموت عندي من بريتونايتس. طب والله لو جامد لو قلت عندي ويس سبريد للكانسر سيرفيس يا ماجد لينفاتكس. طب وايه الكوز اللي دخلت فيها؟ اللي يمشي بالعرض ويضرب على مين؟ على اليوريتر. طب يأشر كوز اوف ديث عندي للبوبري يا احمد الكوبري كان بيعمل سيدلنج. سيدلنج بيسموها يا ربي باين ترانسلومك او بيسموها امبلانتيشن سيدلنج. طب واشهر كوز اوف داس عندي في الكوبري اللي عماله تنتشر في الانتستن دي سباينال اوبستراكشن. اشهر ويف سكريننج عندي يا نجلات في نجلات للكانسر اندوميتريا بروتستين كانسر اندوميتريا. اني التراساوند بقى ترانسفاجينال الرقم كام اللي عندي؟ 4 ل 5 مللي. ولو لقيته عندي اكتر من 4 ل 5 مللي بالترانس فاجينال ترسام البيوبس اللي بتاخدها اسمها دي ان سي اسمها فراكشنال بريتاج. طب اشهر سكريننج عندي الكانسر سيرفيس اسمه ايه؟ باب سمير. طب وحضرتك لما تعمل عندي باب سمير وتلاقيه عندي سسبيشس البيوبس بتاخدها بتاخدها على طول ولا الاول تكبر الصوره بكولبسكوب؟ كولبسكوب. ايه اشهر سكريننج عندي للكانسر اوفري؟ لو ما فيش الناس بيقولوا تيومر ماركرز بيقولوا السوناره بدوبلر. الدوبلر ده مهم قوي لان الدوبلر ده لو في بلاد فلو عنيف تبقى مالجنت. لو البلاد فلو خفيف غالبا الاوفري مش مالج بتبقى ايه؟ بناين. طب اللي يقول لي اشهر بايوبسي للاوفري بتتاخد ازاي؟ مفيش بايوبسي بتاخد الاوفري. البايوبسي بتتاخد انترا اوبرتيف بتتاخد عندك وانت بتعمل اكسبلوراتوري لاروتومي. طب جامد موت بيقول دكتوره امل علاج الكانسر اندوميتريا عباره عن ايه؟ سيرجري. علاج الكانسر سيرفيس عباره عن ايه؟ راديو ثيرابي. علاج عند الكانسر الكانسر اوفري عباره عن ايه؟ كيمو ثيرابي. الكيمو ثيرابي ده يا كاب يا بيب برافو عليك. كاب لمين؟ الامبيريال. وبيب لمين؟ للجيرم سيلف تيومر. يا جماعه لازم انا ملاحظ بس للناس اللي بتلخص لازم يا جماعه توصلوا لهذه المرحله في السنه جاست لايك ذات. وسيبك من كل الوهم والوهم والخيبه اللي احنا بنعملها. كل الوهم والخيبه اللي احنا بنعملها دي عشان حاجات كتير قوي انت لسه ما تعرفهاش. اكشافوا اكس كيو كيسز واسئله وتربيطات. ان بجد يا جماعه اجمل حاجه السنه دي ما دام سهر ادي القلب اسود الله يخليه. اجمل حاجه السنه دي ان في حاجات كتيره شبه ايه؟ بعضها. حاجات اللي شبه بعضها دي هتلاقيها في بدايه السنه فيها نوع من انواع الاختلال. اللي احنا فيها دي، طب احنا لسه بدايه السنه. صمت بينا يا جماعه، احنا النهارده كام 6؟ 21 6، عارف الاسبوع كنا كام؟ 14 6، عارف انا عرفته من امتى؟ 14 2، عارف 14 6 14 2 ده قد ايه؟ 4 أشهر. كام كل الهم ده؟ 4 أشهر. انا وصلت لمرحله بطلع لكم كوابيسكم والاحلامكم وكل ده ما زالت 4 أشهر. كان انت قربت تتحول كتر ما اشرح نسب قربت تحس بالنوع الاخر وتتحول في خلال 4 أشهر. تخيل لسه انا طويل قوي لسه 6 شهور كمان. يعني ريلاكس ريلاكس يا نجول. هنكتشف عندك الست شهور دول اللي يسمع عند الحصه مره غلط. لازم الحصه تسمع مرتين. ليه يا دكتور؟ ان الشرح اللي بالدور ده ملوش معنى. تفاجئ عارف تفاجئ بايه؟ ان اخر السنه الكلام كله بالعرض. يعني ايه بالعرض؟ شايف المرضين دول اشهر مرضين اسمهم ايه؟ هاي ريسك. شايف ازاي الاسم دي في اخر السنه؟ حد يقدر يلعب لي يا جماعه يدخل باب ده؟ حد يقدر يقول لي بري كانسر دايابيتس اعمله ايه في البلاسنتا؟ طب بذمتك هيعملوا ايه في الميه؟ طب ربنا يبارك لك هيعملوا ايه في التعيين؟ طب تعالى ابتدي عندي بالدايابيتس هيعمل ايه في البلاسنتا؟ اصل اي عيل كبيره مشاكله كبيره ومن كتر ما هي كبيره تبقى موجوده تحت ويبقى اسمها بلاسنتا ايه؟ ربنا يبارك لك. قولي لي بسرعه يا لوحنا ايه هي اسباب بلاسنتا بريبيا؟ حبه الفول شبه كبيره. طب قولي لي الدايابيتس مليتس هيعمل ايه في الميه؟ هيقللها ولا يزودها؟ طب قولي لي الدايابيتس مليتس هيعمل ايه عندي في حجم العيل؟ هيقلله ولا يكبره؟ ويا سلام اما في اخر السنه تشوف الاسئله مالهاش علاقه باللي احنا بنقوله خالص. بنقول ده اسمه وش اول. انت مجرد اسمع الوش الاول ده لسه الشغل جاي. اللي يجي يقول لك عيانه خش الحمام كتير وعندها انفكشن كتير، خصوصا كان بيليز ها كان بيدا بتحب السكر قوي. وبعدين ايه الاخبار؟ وبعدين ليها ماضي ان البيبي اللي فات هي يا محمد يا حسني عند الاسبوع 38 وفجاه ان اكسبلنت كده اهو مات. وبعدين دلوقتي حضرتك لاحظت ان بطنها بتكبر قوي وجايه تولد، ابتدت هذه الست عينيها عندي متحوله وابتدت سمها ينشف وابتدت عندي تبقى اكزوستد، وفجاه الست دي قالت اه يا بطني ونزل عليها دم، وبعدين سلمت امرها سلمت وجهها لله عز وجل. هي الكيسز تيجي بالنص كده، ده يعمل ده يعمل ده يعمل ده يعمل ده، ويجي يقول لك يا دكتور شايف؟ والله العظيم حد يقول لي بري كلاس تعمل ايه في البلاسنتا؟ بري كلاس تعمل ايه في البلاسنتا؟ تفجرها او ما تفجرها يبقى اسمها ايه؟ اكسدنت. بص يا رجاله من هنا ورايح اما اسالكم بالبلاسنتا حاجه بتدي يا بلاسنتا بيقول يا اكسدنت ما تفهمش. والنبي كده يا رجاله شد حيلكم عشان الفلوس النهارده. طب بالمنظر ده انا مقلق، ها؟ اما اقول لك البلازمبرين جلاس هتعمل ايه؟ مفيش حاجه تانيه. قلق اخويا، ماشي؟ طيب. خش على بعدين. البري كلامس تعمل ايه في الميه؟ البري كلامس اوموفازوسبلاس بتعمل ايه في حجم العيل؟ ويا سلام بقى لو جه العيل ده الصغير اللي محروم من الدم يتولد عندي والولاده تبقى عند صفك ولا على تبقى عند ناشف، وفجاه ما يجي يقول لك اوب اوب بسمع البيبي بسمع البيبي مش عارف اسمعه، وربشرت الممبرين لقيت مش وحش وحش اسمه ايه؟ الكونيا ما عندي ستيك، فاضطريت عندي احط على شوف مرات قلب البيبي اسمه ايه؟ سي تي جي، وانا يا دكتور بولد عند البيبي لقيت السي تي جي ده وقع براديكارديا براديكارديا، فقلت الحق اعمل ايه لما البيبي ده يحصل له كارديك ارست؟ قلت الحق واعمل ايه؟ سيزيرين سكشن. دي مشكلتنا بقى، دي مشكلتنا. انا حطيت لك فرقت لك القضيه بتاعت السكن علشان مش عايزك انت انك تكتشفها مع الوقت، ده انا اللي بسبب واقولها لك. ايه قضيه السنه دي؟ نمره واحد المنهج كله شبه بعض، متفقين؟ عشان كده لازم يتحط في ورق العرض الفرق بين الكانسر سيرفيس والانتميتم كانسر اول. مش عايز كلام كتير، عايز مجرد كلمه وضغطها. دي المشكله الاولانيه، المنهج كله شبه بعض. المشكله الثانيه ان المنهج كله ها مسمع في بعض. يعني ايه يا دكتور مسمع في بعض؟ يعني المشكله اللي حصلت هنا سمعت هنا سمعت هنا سمعت هنا سمعت هنا. عارف انا ضارب لك دكتوره؟ انا ضارب لك الهاي ريسك بريجنسي في المذكره بتاعت الانتي بارتم هيمورج في المذكره بتاعت جي في المذكره بتاعت الليبر. يعني ضارب لك كميه حاجات لا تتخيل. علشان كده عادي جدا جدا جدا انك تبقى موهوم. عارف تبقى موهوم ليه؟ لان النسا دي بتتاخد كتله واحده ولا بتتاخد متجزئه؟ لا متجزئه، لكن احلى حاجه عندي انك تتاخد ايه؟ كتله واحده. يعني ايه يا دكتور؟ يعني زي درس النهارده. درس النهارده اسمه ايه؟ ازاي اطمن على ابني؟ يعني ايه ازاي اطمن على ابني؟ اسمها فيتال ايه؟ فيتال اساس. هاو تو اساس يور فيتس، واحدة حامل وعايزة تطمن على ايه؟ ابنها. طب وابنها ده يا دكتور عرضة عند المشاكل؟ على فكرة بقى علشان أقول لك بقى معلومة حلقة خلاصة، إيه المعلومة دي؟ ابنها عرضة لمشاكل جميع الأوقات. ابنها عرضة لمشاكل during pregnancy، antepartum يعني. وابنها عرضة لمشاكل during labor، intrapartum يعني. وابنها عرضة لمشاكل عندي بعد الولادة. واستفادتهم يعني ابنها عرضه لمشاكل عندي طول الوقت. ولعلمك انت لما تتجوز هتبقى قلقان كده، ولعلمك خد الدرس ده من هذا المنطلق. مراتي يا دكتور انا نفسي اجيب ابن كويس يا دكتور، ده انا جايبه بعد 6 سنين مسافر، حرام عليك مش عايز يتفيص منه. الحمل عايزه يمشي كويس، الولاده تمشي كويس، وبعد الولاده الامور تمشي كويس. طب ايه يا دكتور اللي هيمنع لك هذا الكلام؟ والله ان في عندي مشكلتين، في مشكلة بتحصل هنا وفي مشكلة بتحصل هنا. طيب ابتدي لك عندي بالمشكلة اللي فين؟ ابتدي لك عندي في المشكلة اللي بتحصل هنا في منطقة الايه؟ منطقة الفيتولوجي اللي انا قولها لك دي. في مشكلة عادية جدا بتواجه كل الناس وانت ما انتش واخد بالك خالص. ايه المشكلة ده هنا؟ المشكلة يا دكتور ان اثناء النورمال ديفلوبمنت عندي البيبي ده معتمد تماما على البلاد فلو منين؟ بلاسنتا. طب والبلاسنتا مع الوقت دي بيبتدي يحصل فيها ايه؟ ظاهره غريبه جدا ابتداء من الاسبوع ال 32، حد عارفها؟ كالسيفيكيشن. وما هي المشيمه الا شبكه من الاوعيه الدمويه. ويبتدي يترسم عندي كالسيوم ابتداء من الاسبوع ال 32. بعد الاسبوع ال 34 اكثر واكثر، بعد الاسبوع ال 36 اكثر واكثر واكثر، بعد الاسبوع ال 38 بوصل عندي لقمه هذه الكالسيفيكيشن. طب وايه المشكله يا دكتور؟ ما انا جاي لك اهو في الكلام. مشكلتك يا ابني ان ابنك معتمد تماما على البلاد فلو بتاعته دي منين؟ من المشيمه. وعلى فكره علشان اوضح لك الرؤيه، هو مش ابنك بس اللي بيعتمد على البلاد فلو من المشيمه، ده كمان الميه اللي حواليك ابنك، لان هذه الميه جزء كبير منها بيجي باي ديفيوجن منين؟ من المشيمه. طب قول يا دكتور، ايه اللي راح بيصير مع الوقت ابتداء من الاسبوع ال 32؟ اما البلاسنتا بيبتدي يحصل فيها كالسيفيكيشن، بيبتدي كميه الميه اللي بتنشع منها تزيد ولا زي ما هي ولا تقل؟ تقل طبعا. وأما اختك ضحك عليها من الدكتور اللي بيتابعها ويقول لها اعمل لي القيصريه عشان الميه اللي حواليك ابنك قلت، تقول له انت نصاب، لان دي ظاهره مالها فيري نورمال. طب يا دكتور، الميه اللي حواليك البيبي ابتدت تقل، طب والبيبي مش بتقل له دم؟ المفروض ان البيبي ده يحصل له ايه في الحج؟ المفروض ان هو يقل. ويا للغرابه، وقلنا الموضوع ده قبل كده، بل بالعكس البيبي مع تقدم العمر الحملي ايه اللي هيحصل فيه؟ هيزيد عندي في الحجم. هزيد ليه يا دكتور في الحجم؟ خير اللهم اجعله خير. يا سيدي بمنتهى البساطه، علشان الظاهره دي بتحصل على الاسبوع كام؟ 32. في الوقت ده البيبي از جاتنج مور سمارتر، از جاتنج مور اذكى، مخه ابتدى يبقى ايه؟ ويل ديفلوب اند مور ماتيور. انت قبل كده يا سيدي الفاضل، قبل الاسبوع 32 كنت بديك 10 جنيه ايام العز بقى في اول السنه، وكنت تتبعزق وتركب ميكروباص وتيجي ب 2 جنيه وتقطع تذكره سنتر ب 3 جنيه وتقعد تحت التكييف وتتبعزق قدام في اليوم وتبعزق ورا في الستور وتخش. لكن جيت دلوقتي يا سيدي في الايام الضنك اللي احنا مزنوقين فيها دي، بقول لك مش هتاخد مصروف غير 3 جنيه، تعمل فيه ايه؟ دكتور ال 3 جنيه دول امسكهم كده، امسكهم كلهم واستفيد بيهم. لا عمت اجيب شيبسي ولا عمت اجيب بيبسي، مش هصرفهم غير على مين؟ على العلم. فيس مش مدفوعه، في الدفع، سنتر مش مدفوع، دفع، ذكريات مش متجابه، تتجاب، اصرفهم بس عليا. وهبطل ايه؟ وهبطل ابعزق، وهبطل ابعزق قدام على هيئه مين؟ يورن. وهبطل ابعزق ورا على هيئه مين؟ ستول. هبطل اصرف، استفيد بكل نقله بكل نقله جيالي. خدت بالك من حاجه؟ بالك ان البيبي ازاي بيستفيد من كل نقله جايه له رغم ان الفلوس اللي جات له مع الوقت ايه؟ قلت؟ انا عارف حاجه وحشه جدا انه بطل ايه؟ بطل يصرف. طب حد يقول المحصله في الاخر، ايه اللي حصل؟ البيبي ايه في الحد؟ كبر والميه اللي حواليه ايه؟ قلت. لا قول لي كمان ليه الميه قلت؟ حد عارف ايه مصادر الميه عندي اللي حوالين البيبي؟ بيقول لك في ثلاث مصدرين، المصدر الاولاني هو البلاسينتا والمصدر الثاني هو الفيتال ايه؟ يورين. اخبار المصدرين دول ايه؟ قالوا بلاسينتا الديفيوجن ابتدت تقل علشان ابتدى يحصل فيها ظاهره عاديه اسمها كالسيفيكيشن. ابتدى المصدر الثاني الفيتال يورين يقل لان البيبي البلاد سبلاي اللي جاي له ايه؟ قل، فبطل يبعزق قدام ورا وبطل يطلع مين؟ فيتال يورين. قصدك تقول ايه يا دكتور؟ ان للاسف للاسف للاسف اثناء الحمل عندي الامور مش سالكه، كميه الكالسيوم اللي بترسب دي مخليه الدم اللي يجيلك قليل ومخليه المايه اللي حواليك قليله، فممكن لا قدر الله تفطس اثناء الحمل، ولو عديت الحمل ممكن تفطس اثناء الولاده، ولو عديت جبت لك منتج كويس اثناء الولاده بس منتج نص نص ممكن يخش الحضانه ويفطس بعد الولاده. وعارف عايز اقول لك على حاجه، مين العيال اللي هتفطس دي؟ العيال اللي هتفطس دي اللي مش كويسه. يعني ايه مش كويسه؟ اقول لك مش كويسه. اكتر وقت عندي ادي مزنوقك لعلمك اثناء الليل وقت الولاده. احصل ظاهره وحشه جدا جدا اثناء الولاده. شايف اللي بيحصل في اليوترس ده؟ ظاهره اسمها يوتراين ايه؟ كونتراكشن. تدي الام عندي تولد وتطفل معدل ايه؟ 3 ل 5 كونتراكشنز في ال 10 دقائق. على فكره طبعا استفدت في اول حصه وعمال اقول لك حصه صعبه. ده هبل، ده اللي انا اقوله النهارده لغايه حصه هبله ولا ليها لازمه. 3 ل 5 عندك في ال 10 دقائق وكل واحده بتقعد قد ايه؟ 40 ل 60 ثانيه. ماشي يا دكتور، بقول كلام صعب، بقول كلام فظيع، ها؟ كيف؟ الدنيا صعبه قوي، ها؟ ماشي. طيب قول لي بقى ليه ربنا سبحانه وتعالى خلى الكونتراكشنز دي بتروح وبتيجي؟ اقول لك انا يا سيدي، قول لي البلاد سبلاي هيوصل للبيبي امتى؟ during contraction ولا during relaxation؟ دي ريلاكسيشن طبعا. زي مين بالظبط اخذتوه السنه في البطن؟ زي الكورونري هارت فلو. الكورونري هارت فلو تمشي ديوريك سيستول ولا ديستول؟ ديوريك عندي ديستول. يبقى فعلا البيبي ده اما عنده بيحصل يوتراين كونتراكشن في مشكله كبيره قوي. ايه يا دكتور؟ اليوتراين ماسل زي شايف اليوتراين ماسل برسمها ايه لو انت بتعيد؟ طب عارف اليوتراين ماسل دي بتنخفض بتكش على مين جواها؟ عم نفصل. عايز اقول لك ايه؟ ديوريك ريلاكسيشن خد اكسجين يا حبيبي وعيش حياتك زي ما انت عايز وتنفس بشكل ايه؟ ايروبيك. الكارثه عندي ديورينج كونتراكشن. ان ديورينج كونتراكشن هقفش على ايه؟ على البلاد فاسل. ساعتها يا دكتور حد عارف البيبي هيتنفس ازاي ديورينج كونتراكشن؟ الثلاث لخمس مرات اللي كل 10 دقائق اللي بيقعد 40 ل 60 ثانيه البيبي في الفتره دي بيتنفس ازاي؟ احنا بقى سنه سابقه وبنحضر راوندات وبنفتح كتب خارجيه وكل يوم بنضحك تكست بوكس. تنفس ازاي؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ من المخازن بتاعته. مخازن؟ طبعا البيبي وقت الريلاكسيشن عمال ياخد الاكسجين والعز اللي جاي له فيه ده وعمال يملى مخازن في كل التيشوز، يملى مخازن في كل التيشوز. ليه يا دكتور؟ لانه عارف ان جاي على ايام سودة الدنيا تقفش عليه. مش كده اول السنه ياخد الحصه من هنا ويزاد وياخد الحصه ويلون ويحوش ويحوش ويحضر هنا ويحضر هنا. اقول لك مخازن مخازن مخازن. خد من شبابك العجزه، خد من ايام الحلوه للايام السودة، خد. طب يا دكتور واللي ما عندوش مخازن يعمل ايه؟ استناني بره. يا دكتور يعني ايه حوش اكسجين على هيئه مخازن؟ خد عندك. محدش فيكم لاحظ خالص هذه المعلومه الغريبه قوي ان نسبه الهيموجلوبين عند البيبي كام؟ 18 جرام. ليه البيبي ربنا خلى المخازن فيه اهم؟ لعلمك بقى موضوع المروحه ده بشع جدا. يا شريف لا ده طلع واحد تاني. انا ما هو هيقرب منك. يا مدام صعب بقول لك ايه؟ حرام عليك المروحه. اي حاجه الدنيا حر يا مدام صعب. انا ساكت وكاتم بتاع بقلبي. يا مدام صعب ليه بتتكلم على الاكسجين والمخازن؟ العالم تقلب. تنفسه ايه دلوقتي؟ انيروبيك. ولابتك اسد يطلع. يا مدام صعب اهو مين؟ والصوت وحش على فكره. الدكتور كهربني يا بشر. حد معاك زمزم دي؟ احطها فين؟ احطها فين؟ انت جاي لي في منطقتي تطلب حوض كمان. منطقه دي 8 اشهر. كنت بتعرف بجد اشهر. والصوت بيقطع، الصوت بيقطع بشكل غير طبيعي. المروحه يا اشرف سيبك مني، المروحه اشرف. لا يا اشرف ما التكييفات يا اشرف ربنا يبارك لك، ربنا يبارك لك. طب اقول لك على حاجه ثانيه، كنت اقول لك على حاجه ثانيه، انت ما خدتش بالك منها؟ ما خدتش بالك يا سيد الفاضل ان البيبي فيه هيموجلوبين معين اسمه هيموجلوبين ايه ولا هيموجلوبين ام؟ حد عارف ليه ربنا سبحانه وتعالى حط هيموجلوبين ام؟ لان فيه هاي اكتيفيتي لاكسجين. طب استنى المعلومه الثالثه والاخيره. ما حدش فيكو اخد باله ان البيبي لو جيت حطيت ايديك على البالص بتاعه هتلاقيه 72 ولا 140؟ ما خدتش بالك ان هو في الهايبر دايناميك سيركليشن والقلب مليان فتحات وفورامين اوفال وفورامين ماجنف ودكتس ارتريوزز ودكتس فينوزز. ربنا عمل كل ده ليه؟ ليه ربنا خلى الهيموجلوبين 18؟ انا مش عارف زي ما بتسالوا السؤال ده في اخر السنه. وات ار ذا كومبنساتوري ميكانيزم in which the fetus do to compensate with the hypoxic medium. اصل البيبي عايش في ميه، بيبقى عايز السمك عايش في ميه. طب يكمبنسيت ازاي؟ زود نسبه الهيموجلوبين، زود الفيرتيليتي بتاعت الهيموجلوبين، زود يا دكتور الهايبر دايناميك سيركليشن. ليه؟ خد اكسجين وديه في المخازن، خد اكسجين وديه في المخازن، خد اكسجين. وجدع موت بقى دلوقتي تقدر يا حسام بمنصوره تقدر تقول ازاي البيبي بيتنفس عند ديورنج كونتراكشن؟ بيتنفس ايروبيك ولا انيروبيك؟ ايروبيك. بيجيب الاكسجين ده منين يا واد؟ من المخازن. ايه اللي رمى الاكسجين في كل مخازن؟ تقدر تديني ثلاث اجابات؟ هيموجلوبينه كتير، هيموجلوبينه رافعين تحرر الاكسجين، وفي هايبر دايناميك سيركليشن موزعه كل الاكسجين ده في كل التيشرز اللي في الجسم. على فكرة حساب أنا مش خايف على مراتك، أنا خايف على واحدة معينة. عارف على مين المعينة دي؟ على مراتك لا قدر الله لو مريضة. عارف خايف على إيه؟ خايف على الأم. عارف الأم عندي تبقى بخيلة وضمة عندي للبيبي ده بالدم بتاعها. أم مش عارفة من الأساس تودي عندي دم للبيبي، فعشان كده البيبي مش عارف يعمل إيه؟ مخازن. حد يقدر يقول لي مين الأم البخيلة اللي مش موصلة الأكسجين كويس لابنها؟ إيه الأم دي اللي فيها فازوس بلازما في المسل؟ بريكلامس، برافو عليك. طب إيه الأم دي اللي فيها فاسكولوباسي في المسل؟ طب إيه الأم اللي نسبة الأكسجين ماشية قليلة في الدم؟ أنيميا. طب إيه الأم اللي عندها هايبوكسا والأكسجين قليل؟ هارت فيليور. العينين دول كلهم درستهم أو سمعت عنهم تحت عنوان اسمه إيه؟ قايل HRP High Risk Breast. على فكرة مش شرط الأم تكون بخيل، ده ممكن عندي حضرتك الرحم مالا يا دكتور المطبخ بتاعه يكون وحش. حد عارف فين المطبخ بتاعنا؟ بلاسنتا. حد يقدر يقول لي امتى البلاسنتا تبقى وحشة على البيبي والبيبي يبقى صائد زي ما قال لكم امبارح؟ بلاسنتا بريفيا، لأن بالبلاسنتا بريفيا البيبي بياخد دم منين؟ من اللور يوتراين سيجمنت. لأي كلام أخلوكم ورا الراجل ده لغاية ما يوديكم الدم. ماشي اوكي. وعلى فكره انت نسيت حاجه، ايه هي الحاجه دي؟ اي مشاكل عندي في الاوبستاتريك حاجه من ثلاثه، الام، الرحم، ها؟ الجنين. وانا عندي غيره، وانا عندي غيرهم. يا اما يا دكتور تكون الام بخيله، يا اما يكون المطبخ وحش، يا اما يكون الجنين اهبل. يعني يا دكتور الجنين اهبل؟ فين اللقمه؟ شفتوا عليها هبل قبل كده؟ تيجي بنت اخت او ابن اخت عنده سنه او سنه ونص، ايه تديله الاكل من هنا؟ ياكل شويه بقى يتف كده وينزل رياله الباقي. اه بيبقى يعني بيبي، يعني ايه بيبقى اهبل؟ ما تبص شوف مين في دول بيبقى اهبل. ممكن يكون التوأم، توأم نسرين، ولد وبنت، تفتكر مين اللي هيكبر على حساب مين؟ او ممكن يكون بيبي مورم، او ممكن يكون بيبي اهبل ده مشوه، او ممكن يكون البيبي الاهبل ده او جي ار، او ممكن يكون البيبي الاهبل ده لا ما تجراش تخن، لا لا لا ده تخن على الفاضي. البيبي الميكروسكوبي ده منظر كده على ايه؟ على الفاضي. فانتوا عارفين في درس النهارده بقى انا خايف على مين؟ مش خايف على العيال العاديه، انا خايف على العيال ولاد مين؟ ولاد الهاي ريسك. مين الهاي ريسك؟ مشكله في الام، مشكله في الرحم، مشكله في الجنين. لما يكون عندك يا دكتور مشكله في الام، مشكله في الرحم، مشكله في الجنين، عندي مشكله واحده بس، حد فهمها؟ ان الناس دول مش هيبقى عندهم ايه؟ مخازن. طب ولو هم ما عندهمش مخازن؟ يجي بقى دلوقتي اما اقول لك ان في مراجعه يوم الاربعاء، يجي اما اقول لك في برولابس يوم الاحد، برولابس يوم الخميس، تقدر ولا ما تقدرش؟ ما تقدرش، انت ما عندكش مخازن. هيجي عندي وقت اليوتراين كونتراكشن، ما فيش اكسجين في المخازن، اوبا، يبقى ساعتها البيبي يتنفس ايه؟ انيروبيك، يبقى ساعتها اطلع اسيد اسمه ايه؟ لاكتيك اسيد، يبقى ساعتها يحصل له كارديك ايه؟ ارست وديبرشن، والواد ده ايه مني؟ يموت مني، يموت مني في اي مرحله؟ يا يموت مني اثناء الحمل بيسموها انتي بارتم، يا يموت مني اثناء الولاده بيسموها انترا بارتم، يموت مني بعد الولاده بيسموه عندي بوست بارتم. علشان كده يا جماعه لما اعمل عندي اسسمنت للبيبي، فعلا الاسسمنت ده بيتعمل عندي على ثلاث مراحل، اللي هم مراحل، يا اما يتعمل اسسمنت انتي بارتم، يا اما يتعمل اسسمنت انترا بارتم، يا اما يتعمل اسسمنت بوست بارتم. وعايز اقول لك على حاجه، عارف لما فيكم واحده يا جماعه انا خاطب يعني باذن الله حامل، عارف اول ما تبقى حامل اول حاجه تقولها لي ايه؟ دكتور ابني ابني. هتقول لي يا مرام ان شاء الله؟ شكله يا دكتور اخباره ايه؟ شكله كويس يا دكتور ولا في حاجه؟ عارف اول حاجه بتطمن على ابنك لا قدر الله في كونجنتال فيتال مالفورميشن ولا الحته اللي على اليمين؟ طب يا دكتور طمنتنا على شكله، طب صحته اخبارها ايه يا دكتور؟ الفيتال والبيبي بتاعه كويس؟ يعني يا دكتور كده بسم الله ما شاء الله صاحي صاحي يعني كده بحب، والله العظيم يا ماما السونار اهو قلبه عندي كويس وصح. يعني يا دكتور صح كده زي السمك؟ يا ماما ما بنشتري سمك بنقول عليه ايه؟ صح وايه؟ صح وبيرعى. وايه اهم حاجه في بتاعه؟ قلبه. ولو عملت اي سي جي على قلبه اسمه ايه؟ سي تي جي. وتقول له قلبه بس اللي بيلعب؟ لا لا ده كل حاجه فيه بتلعب. طب اما اطمن على البروفيل الكامل بتاعه اسمه ايه؟ السكورنج سيستم. شايف الاثنين سكورنج سيستم دول؟ اسمه ايه يا دكتور اما اطمن على البروفيل الكامل بتاعه اسمه ايه؟ بايو فيزيكال بروفايل. لا يا دكتور طمنتني، بس انا مستغربه من حاجه يا دكتور، هو ازاي ابني يبقى صاحي وبيلعب؟ كان اول لازم يكون واصل له ايه؟ دم. وجدع فيكم موت اللي يقول لي ايه الجهاز اللي يقول لي اذا كان ابني واصل له دم ولا لا؟ دوبلر. طمنتني يا دكتور على ابني يا دكتور الحمد لله، يا رب يجعل يومي قبل يومك في الولاده يعني. وتيجي عندي يوم الولاده وابقى عايز اطمن عليها، وعارفه يا مروه بنطمن عليها ازاي في الولاده؟ ان ابنها كويس؟ لا ده بمنتهى البساطه، اهي واحده هي بتولد، عايز اطمن بيبي كويس، بحط ودني على ايه؟ على بطنها واسمع البيبي السماعه، اسمها ايه جدع اللي يقول؟ ليه كده؟ ليه قلت بينا؟ هضطر اقول لك بينا عمل ايه؟ ليه حطيتي بتحط نفسك في موقف بايخه؟ بينا عمل ايه؟ يلا عشان لسه قرب من النهارده، يلا النهارده بعزقت 50 و50 دوسي. بينا عمل؟ برافو عليك، بينا عمل ستيسكوب صح. هديك فلوس خلاص، طالما انت رفعت ايديك تبقى واثق من نفسك من غير ما تقول حاجه. وبينر هو اللي بينر هو اللي شد رجل العيل. مين اللي عندها بكره عندي مقدمه بريتش برزنتيشن؟ هو اللي شد العيل اسمه بينر مانوفر تو برينج داون 11. وبينر ده يا جماعه اللي عمل دكتور واحد ولا اثنين؟ من فوق ولا من تحت؟ ولا من فوق وتحت؟ سمعتوا الموضوع ده فين؟ وجبت واحد هنا في درس السي بي دي يبقى بيلفيك ديسبربورشن، وقلت لك بينر من فوق، كنت انت ولا انت؟ بينر من فوق ومن تحت ومولر وكرع، فاكر كرع ودفين؟ اخبى درس عندي على الاطلاق. بس عارف اجمل حاجه السنه دي ايه؟ ان كل لما تقول على ان درس غبي وتكتئب تكتشف ان الدرس اللي بعديه ايه؟ اخبى من فاكر. يعني درس النهارده بجد هينسيك الام وعذابات الكانسر اوفري. قصدي لما تيجي في اخر حصه تقول كانسر اوفري يا دكتور من ايام والايام والليالي حلوه. طريقة عينك النهارده درس بتكلم بقول لك بتكلم كان صعب. تمام ماشي يا دكتور اوكي. بس ما عندي بينر ستيسكوب. لا مش كده بس، بص يا سامي سامي رحت مرابش الممبرين، ايه اللي نزل على ايديا ده؟ ايه ده؟ ايه الميه اللي تطمني ان البيبي ده كويس؟ ميه تبقى رايقه شبه ميه الايه؟ ميه الحنفيه. طب افرض لقيت ان الميه دي ميكونيا مستين يا اخويا، يبقى دي علامه ان البيبي ايه؟ لا يا حبيبي، مين اللي قال ستريس؟ ده ماجد رفع ايديه وعمل ثلاثه، لان هيقول لك ثلاث اوضاع بيبقى فيها ميكونيا نورمالي، اما البيبي يبقى نازل ايه؟ بريتش. صحيح بوست تيرم ليه؟ بوست تيرم ليه؟ لان مع الزمن مين بيترسب في المشيمه؟ كالسيوم. حجم البيبي بايه؟ بيكبر، كميه الميه اللي حواليه بايه؟ بتقل، فلما البيبي بيكبر شويه البراز اللي بيطلعوا عندي ما بيبقوش ايه؟ دايليوتد. طب يا دكتور مش ده اليوتيوب، طب ما يبقاش بوستيروم بس، وكمان لو عندي اوليجو ايه؟ هيبرانوس. صحيح ثلاثة سيتويشن. الحق يا نادر، الست اللي احنا بنولدها عندي في ميكونيا مستين بلاكور نازل، دي حاجه تقلقك ولا لا؟ على طول تاخدها جري وتعملها ايه قبل ما الواد ده يفطس؟ لا يخص عليه، بننط على الجهاز الاقوى منه، حزام كده يترمي حوالين البيبي، نسمع ضربات القلب البيبي، حد يعرف الجهاز ده اسمه ايه؟ انتوا بتقروا معايا؟ في الانترا كارتا بتاعتي. ماشي يا دكتور، واجري عليه واعمل له الكترونيك في ترمون. حد يعرف يعني ايه الكترونيك؟ سي تي جي. ربنا يبارك لك يا ابني. الحق يا دكتور السي تي جي بتاع الواد ده وحش، روح على طول وشق بطنه واعمل قيصريه اقص عليه. هو السي تي جي وحش معناه ايه؟ معناه ان القلب عندي برادي ايه؟ والبرادي كارديا دي انعكاس ان الواد عنده لاكتيك ايه؟ واللاكتيك اسيدوزز دي حصل بسبب بيبي بيتنفس ايه؟ انيروبيك، لان الواد ده حلو ولا وحش وما عندوش مخازن. فيقول لك يا دكتور قبل ما تفتح قيصريه اتاكد والبيبي نازل كفايه، اضرب هنا ضربه مشط وخد عندي فيتال سكالب نقطه دم وشوف ايه بتاعها، شوف البي اتش بتاعها. لو بقيت بجد عندي الفيتال بي اتش اسيدك يبقى الواد ده بجد عنده ميتابوليك اسيدوزيس. وتعمل مين؟ بس هل بذمتك في الواقع؟ طب تخيل احنا بنستنى المرحله دي، تخيل ان احنا افضل استنى استنى استنى استنى لهذه المرحله البشعه. لا احنا ايه يا دكتور؟ عارف يا انجلي ايام كتير قوي استنينا لغايه ما عملنا فيتال سكالب بي اتش، وجد دي لدكتور الاطفال تلاقي الواد جوسبينج لونه وحش، اكتيفيتي والفيتالتي بتاعته وحشه. الاساس من ده بوست بارتم اللي عملته الاخت فيرجينيا ابجر، اسمه ايه سكور؟ ومش عايز خناقات، وما تقدرش تقول لي فيرجينيا ابجر دي حكيمه ولا استاذ مساعد تخدير ولا دكتور الاطفال. يكفيني فقره ان اسمها فيرجينيا وابوها اسمه ايه؟ ابجر. ويكفيني فقره ان ابجر ايه يعني؟ ابيرس، وبي يعني بولس، وجي يعني جريمس، وايه الثانيه يعني؟ اتيتيود، والار في الاخر اسمها اسبيراتوري. شايف فائده الموضوع اللي عندك يا جماعه؟ اهم اهم اهم مليون مره من الشغل هو ايه؟ فرد الشغل. يعني ايه يا دكتور فرد الشغل؟ دكتور وعيني قول لي انا هدرس ايه اليومين دول؟ هدرس كل ده يا دكتور؟ ده لو جالك سؤال نظري يا نهار اسود. ديسكاس فيه الاسسمنت ده انت رحت في داهيه. انا كنت اضطر تكتب انتي بارتم وانترا بارتم وايه؟ وساعتها دكتور انا مش هينفع غير الورقه دي. الورقه النظري قطعيه. تخيل انك المفروض تكتبي الورقه دي في 30 دقيقه؟ ينفع تكتبيها في 30 دقيقه. ده انت لو رحت تصوريها هتاخد وقت اكتر من كده. انتي بارتم انا النهارده جاي تتكلم على ايه؟ على حاجه واحده بس. اول حاجه فوق الشمال. ايه اول حاجه فوق الشمال؟ الانتي بارتم. على دكتور انتي بارتم كونجنتال فيتال مالفورميشن وفيتال وال بين؟ لا حاجه واحده بس فيتال وال بين. سؤال النهارده لكم المشاهدين وحاجه واحده بس اسسمنت اوف فيتال وال بين. ده مكتوب صفحه كام يا حسين؟ 158 يا رب. مان 158 258 158 الجدول اللي فوق ده يا مهله هذا هذا هذا هذا هو ده اللي كنت عمال اتكلم فيه. لكن انا بقى جاي اتكلم في ايه؟ اسسمنت انتي بارتم اسسمنت اوف فيتال ويل بينج. اكتب جنبيه اوبس وقول لي اوبس دي كانت مكتوبه فين قبل كده؟ رساله اصل انا منتظر حد بس يقول لي فهمت سمعهم. بس يوم الاربعاء الساعة 9 يوم الاربعاء الساعة 9 في انتظارك باذن الله. طيب اديني اسسمنت اديني اسسمنت اسسمنت بقى يعني تعمل ايه؟ يعني علشان اشوف ان الواد صاحي جهاز اسمه ايه؟ صاحي بس ولا صاحي وبيلعب؟ بيلعب يعني ايه؟ سي تي جي. ويا دكتور علشان اشوف ان الواد عندي صاحي وبيلعب لازم الاول يكون واصل له ايه؟ ده غلط غلط غلط غلط يا جماعه. اي حد ما يجي يقول لك اسسمنت الاول تاخد عندي مين وبعدين تمد ايدك وتعمل ايه؟ ويا جماعه الاكزامينشن دايما عندنا جنرال وابدومنال وايه؟ لا يا جماعه مفيش لوكال. انا لسه في الحمل اخص عليكم. وبعدين لو لقيت ولا حاجه هتؤدي الى شيء تعمل في الاخر ايه؟ انفستيجيشن. حاجه تؤدي الى حاجه تؤدي. وغلقت في الاميوريا اقول كده، وغلقت في الانترفيلت اقول كده، وغلقت وقلت لك عندي ان اي اسسمنت عندي كده. واول حاجه يا سواء ريست كل اخبار ابنك ايه؟ كويس؟ اللي قصدك ايه يا دكتور كويس؟ الواد بيلعب كده وبتاع. عارفين الموضوع ده اسمه فيتال ايه؟ كيكس. يبقى انا لو عايز اطمن على بنت خالتي اللي هي حامل بالتليفون مجرد اسالها على لعب الايه؟ لعب العيل. الواد بيلعب حلو ولا لا؟ والله قالت لي لا يبقى على طول تاني حاجه اجيبها تاني يوم واعمل لها جهاز اسمه ايه؟ لا دي الترا ساوند. اجيبها واعمل لها ايه الخطوه اللي بعد كده؟ اكزامينيشن. واما اجي اعمل اكزامينيشن اعمل اكزامينيشن الاول ايه؟ جنرالي اشوفها جنرالي عندي بتكتسب عندي وزن ولا لا؟ لان بيقول لك كل ما الست تكتسب وزن يبقى في الحمل ده بشكل غير مباشر معناه ان مين بيكبر جوه بطنها؟ البيبي. ويا مين اللي بيرد عليا؟ ايه اللي يكتسب وزن معناه ان البيبي يبقى كويس؟ الكلام ده يمشي بره لكن ما يمشيش في مصر. لان مصر حضرتك اخبار الوزن اللي بيكتسبوه ايه؟ هلالي غير طبيعي. العيل مش حد يحط حد ليه؟ العيل بينزل من هنا ويحط بداله ايه؟ جبل من هنا. ام الوليه الحامل ده هي ما عندهاش غير حاجه واحده، كولي كولي كولي كولي احشر احشر احشر احشر لغي لغي لغي لغي. رغم ان هناك ليس هناك ادنى علاقه. وياما ياما شفنا حضرتك ستات بسم الله ما شاء الله تحضر الاكل من الميه وتحزق تلاقي المستشفى بتروح ده حته بورس قد كده جسمنا. وياما بنات فريد قبل كده بسريايه وتيجي تلاقي بسم الله ما شاء الله بيبي الفنت حامل فعلي. ما ينفعش تقول الطبيعي تولدها ازاي؟ لا احيانا بنعمل دبل سيزيريان سيكشن مش يكفيها واحده بس. مفيش علاقه بالوزن خالص يا بنات بص عليكم. طيب وتروح مادل ايديك بعد الجنرال ايه؟ ابدومنال. وتقول له يا دكتور علشان البيبي يكبر شاف البيبي اخباره ايه؟ البيبي بيطول وبيعرض. يعني تبتدي يعني ايه تطول وبيعرض؟ تاخد مقاسات بالمزوره وتشوف بسم الله ما شاء الله البيبي ده بيكبر ولا لا. وتكتشف عندي ان سبحانه وتعالى حاطط عندي خريطه عندي جوه البطن ان يا دكتور لو البيبي وصل هنا يبقى كام اسبوع؟ طب لو البيبي وصل هنا يبقى كام اسبوع؟ طب البيبي لو وصل هنا يبقى كام اسبوع؟ يحكم الكلام ولا ما يحكمش؟ يشرط الكلام ده ولا ما يشرطش؟ ما يشرطش ولا يحكمش. لا يا دكتور، لان احيانا كتير قوي بتلاقي الفاندل ليفل above the period of amenorrhea، واحيانا كتير قوي بتلاقي الفاندل ليفل below the period of amenorrhea. يا دكتور الحوسه دي كل ما اقول لك حوسه تنط اللي بعديها، يبقى تضطر تعمل ايه؟ انفستيجيشن، وتبتدي اول حاجه بالايه؟ بالالترا ساوند، وتكتشف ان الالترا ساوند ده هيقول لي ان البيبي ايه؟ صاحي، وتكتشف ان لا يمكن يكون صاحي غير من اول يكون واصل له دم. ايه الجهاز اللي بيخليه يوصل له دم؟ دوبلر. لكن لو جيت عندي تبص بجد هتلاقي ان اهم حاجه صاحيه فيه وبتلعب هو مين؟ القلب. وفعلا ادق حاجه تعملها هي مين؟ السي تي جي. بص كده على صفحه 158، اقرا كده عندك هتلاقي اول حاجه مكتوبه هيستوري، تسمع ايه؟ فيتال كيس. وبعد كده اكزامينشن، وتلاقي مكتوبه ايه؟ جنرال وابدومنال. اقلب بالصفحه لو سمحت. دخلت على الانفستيجيشن زي حلو، واول انفستيجيشن عندي تتعمل اسمها ايه؟ الترا ساوند. طب وبعد كده يا دكتور بعد الانفستيجيشن دي الترا ساوند اشوف ان البيبي ايه؟ اشوف ان البيبي عندي، اشوف ان البيبي عندي صاحي. لكن عشان يكون البيبي صاحي لازم يكون وصل له ايه؟ دم. اقلب عند الصفحه هتلاقي جهاز. ايه الجهاز اللي بيشوف ان الدم واصل للبيبي؟ دوبلر. خلص كده الدوبلر عندي، هتفاجئ عندي ان اهم حاجه بتتعمل علشان نشوف عندي البيبي اسمها ايه؟ اسمها عندي سي تي جي. وفعلا يا جماعه سبحان الله، سبحان الله على هذا السي تي جي اللي بيتعمل غير طبيعي. تعال بقى وشوف عندي السي تي جي، اخبره ايه يا دكتور السي تي جي؟ يلا بسم الله الرحمن الرحيم. ايه اللي بيحصل يا دكتور؟ بتجيب العيانه نهله، وبعدين بتنيميها على ظهرها بالمنظر ده. بتجيبيها امتى يا نهله؟ بتجيبيها عندي بقها مفتوح كده، بقها مفتوح كده. بتجيبيها امتى يا نهله؟ بتجيبيها عندي بعد الاسبوع ال 32 بس. يعني كون ان اعمل عندي تسميع على الجنين، عارفين يعني ايه تسميع؟ ان احنا نسمع ضربات قلب الجنين اللي انتوا خدتوها في البطنه تحت عنوان ايه؟ بي سي جي. اللي انا هشرحها لكم دلوقتي تحت عنوان ايه؟ سي تي جي. ولا يمكن سي تي جي يتعمل عندي في الحمل الا بعد 32. جابت موت يقول لك وانا قلت الاجابه ضمنا. عرفنا خلاص الدرس، هو الدرس كده. لان البيبي عند الاسبوع 32 هيز جاتنج ايه؟ سمارتر. هيز برين از جاتنج مور ايه؟ ماتيور. وضربات قلب البيبي دي مين اللي بيتحكم فيها؟ حاكم فيها المخ. عارف لو عملت عندي رسم القلب البياني على القلب بتاع البيبي قبل الاسبوع ال 32 تعرف عن ايه بيزار؟ خدتها السنه اللي فاتت؟ اشكال بيزار ولا حاجه ولا ليها اي معنى. طب ماشي يا دكتور، هنجيبها عندي بعد الاسبوع ال 32. طب وليه يا دكتور هتبقى فاتحه بقها؟ لان لازم تبقى ايه؟ واكله. عارف ليه لازم تبقى واكله؟ علشان البيبي يفضل صاحي وبيلعب وتقدر بجد تشوف ان مين بيلعب؟ قلبه. ايه اهم حاجة يا دكتورة مروة اديها للمريضة اللي عندك علشان تضمني ان يطلع لك عندي سي تي جي كويس عندي؟ ايه اهم اكل ياكله البيبي؟ قصدي البم تاكله؟ جلوكوز. ودي يا جماعة نصيحة ليكوا يا بنات، اي واحدة فيكوا حامل ومش حاسة بلعب البيبي وقلقانة تعمل ايه علشان تحسه؟ تاكل على طول ايه؟ شوكولاتة. حد معاه شوكولاتة؟ اوريها لكم. بس حد معاه شوكولاتة؟ اوريها لكم عاملة ازاي؟ تاكل ايه على طول يا اولاد الذين؟ بار شوكولاته. ولو اكلت شوكولاته الواد ده يتجنن على طول. عارف يتجنن ويلعب جوه بطنها ليه؟ لان اهم حاجه بتوصل للبيبي جلوكوز. وكل الانظار دلوقتي هتتوجه ناحيه الباب، ناحيه محمد حسني، ولا يقول لنا جلوكوز بيوصل للبيبي ازاي يا حسني؟ اخدت معاه دايابيتس ميليتس؟ طب اختار طريقه من ثلاثه: سيمبل ديفيوجن، اكتف ترانسبورت، فاسيليتيتد ديفيوجن. عارف يعني ايه فاسيليتيتد ديفيوجن؟ يعني في ناس بيفاسيليتيت المهمه دي، في شيالين يا شيخ حسني، في بروتين كاريرز في البلاسينت هيودوا الجلوكوز للبيبي غصبا عن عين اهلك. فاللي عايز البيبي يبقى صاحي وبيلعب، صاحي وبيرقص، لازم تبقى ايه؟ واكله. واتنيمها على ظهرها يا دكتور لمده قد ايه؟ لمده عندي 20 دقيقه. طب يا دكتور ايه اللي هيحصل في ال 20 دقيقه؟ فجأة الست دي هتلاقي حكيمة جنبها وهذه الحكيمة هتبتدي تربط حواليها دكتور ايه؟ عدد عندي 2 حزام. اول حزام يا دكتور عندي هيتربط على اكتر حتة في اليوترس بتطلع طاقة. الاكتر حتة في اليوترس بتطلع طاقة الفندس. شاف الحزام؟ لتوكة. شاف التوكة؟ شاف السنسور محطوط فين؟ محطوط عندي على الفندس. واللي هيطلع طاقة ده هو ده الكومبوننت عندي اللي اسمه ايه؟ توكو. يبقى دكتور التوكو ده انعكاس لليوترين ايه؟ كونتراكشنز. ماشي يا دكتور. وفجأة تيجي نفس الحكيمة وتروح حاطة حزام تاني على اكتر مكان بيتسمع فيه قلب البيبي. طب يا دكتور قلب البيبي بيتسمع عندي فين؟ قال من حق صغير. نورمالي قلب النورمال بيبي بيتسمع فين؟ النورمال بيبي midway between ايه؟ midway between umbilicus و anterior superior umbilicus. يلا مش umbilicus ها؟ midway ما بين الumbilicus ماشي ومين؟ الumbilicus والايه؟ والanterior superior iliac spine. حطوا مطرح ما تحطوا حطوا في اكتر حتة بتسمع فيها ايه؟ بتسمع فيها ضربات قلب البيبي. وده يبقى الكومبوننت التاني اللي اسمه ايه؟ كارديو. يبقى الكارديو ده يا دكتور هيعمل ايه؟ هيعمل عندي رسم بياني للقلب زي مين يا دكتور؟ زي الاي سي جي. طب يا دكتور واخبار الحزامين دول ايه؟ الحزامين دول متاخد منهم سلكتين بالمنظر ده. والسلكتين دول يا دكتور اخبارهم ايه؟ والسلكتين دول رايحين عندي لجهاز. الجهاز ده يا دكتور اخباره ايه؟ الجهاز ده يديك الرسومات دي. الكومبوننت اللي اسمه كارديو والكومبوننت اللي اسمه توكو. والكومبوننت اللي اسمه كارديو هيديك الرسمة بتاعة الزبزبة بتاعة نبض البيبي ده. وهتكتشف فعلا ان هي عبارة عن زبزبة. ولا بص الوهم اللي انت اخدته في البطنة ده صعب جدا. كيو بي ار اس كومبلكس. انا مبلاش دعوة بالكلام ده خالص. امال احنا نبض قلب الجنين عبارة عن ايه؟ شوية زبزبات وغلط. عارف عداد الكهرباء يا احمد اللي قصاد بيتكم اللي عند باب بيتكم ده زي زبزبة عداد الكهرباء ده بالظبط. طب يا دكتور والبتاع التاني اللي جاي عندي من الرحم اخباره ايه؟ هيرسم عندي حضرتك خط. والله جامد موت يقول لي ليه هيرسم خط؟ لان الست دي لسه ايه؟ حامل. والحامل ما عندهاش ايه؟ كونتراكشن. طب لو ابتدى يا دكتور يرسم عندي بالمنظر ده يبقى العيانه دي حامل ولا بتولد؟ بتولد. العيانه دي ايه ليه؟ خدت بالك من هذا الموضوع؟ اخدت بالك ان انا هذا الجهاز عندي اللي اسمه عندي سي تي جي ينفع يتعمل في مرحلتين؟ ينفع يتعمل عندي during pregnancy وينفع يتعمل عندي during labor. وحد جامد موت فيكم يقول لي ايه الفرق بين البريجنسي والليبر؟ ان during pregnancy there is no contractions. انما during labor there is uterine contraction علشان يبتدي يحصل عندي cervical dilatation. استغلوا الحته دي قوي. استغلوا حتة ان وقت الولادة بيحصل يوتران كونتراكشن سيرفايكال. استغلوها زي ما بتوع الكارديولوجي استغلوها نوعا. بتوع الكارديولوجي جايين يعملوا عندي ترانس ثوراسيك ايكو لانه مش دقيق. فقال لك الدقيق ان اخش جوه واعمل ترانس ايه؟ سيرجيري. استغلوا بتوع النسا. بتوع النسا جايين يعملوا ترانس ابدومينال الترا ساوند لانه مش دقيق. قال لك مين الدقيق؟ خش جوه واعمل ايه؟ ترانس فاجينا. استفادوا عندي ان جه يقول لي ايه؟ اعمل يا دكتور اكسترنال عندي فيتال مونيتورنج. قال لك لا بس اثناء الولاده ممكن اخش عندي ايه؟ انترنالي. ومين الادق اكيد؟ مين الادق عندي هو المين؟ انترنال. اذا يا جماعه نبتدي نعرف ان هذه الاجهزه وهذه السلوك ممكن تتعمل عندي مرتين. مره يا دكتور ممكن تتعمل عندي من بره ومره يا دكتور ممكن تتعمل عندي من جوه. لكن جوه دي ما ينفعش تتعمل خالص الا اثناء الايه؟ ولاده. لازم يكون وانت وقت الولاده براحتك. عايز تعمل من بره احسن. عايز تحط السلكتين دول وزي ما نقول الحصه الجايه تدخلهم جوه عند الرحم وتعرف ضربات القلب وتعرف قوادات الرحم تعمله من جوه اعمل. واضح ان مين الاحسن دايما في كل السيناريوهات اللي قلتها دي؟ من جوه. من جوه ادق بميزه. لكن حد جامد فيك يقول لي ايه العيب؟ ايه العيب؟ ان هيبقى من جوه ده مور ايه؟ البيزك. كان حد يا ابني بيدخل سلك كهرباء كده جوه؟ انت عارف يا مادي الحصه الجايه اقول لك عشان القلب بيتحط ازاي؟ بيتحط بصواميل في الفيتال سكال. تخيل ان واحد جاي لابنك وبيحط له ثلاث اربع مصاميل بالمنظر ده. مصاميل. ينفع الكلام ده؟ حاجات تعور. عشان كده الكلام ده موجود في مصر ولا مش موجود؟ امال مين اللي موجود؟ اكسترنال. ماشي؟ اوكي. طب لو عملنا عندي اكسترنال عندي مونيتورنج بيظهر عندي القراية عندي على مين؟ على الشاشة. افضل بقى باصص للشاشة دي بقى افضل ممقق عيني. افرض رحت يا سيدي جبت كوباية شاي ولا بتاع. لا يا حبيبي الشاشة دي بتطلع ورقة والورقة دي بيسموها ايه لو انت جامد؟ والورقة دي اللي هتقرا زي الورقة بالظبط الستريب الطويل اللي انتوا عارفينه بتاع مين؟ اي سي جي. والورقة دي بيسموها ايه؟ جراب. عرفت يعني ايه كارديو توكو توكوجرافي؟ عرفت يعني ايه كومبوننت اللي اسمه كارديو ضربات قلب البيبي؟ سمعت يعني ايه عندي يوتراين كونتراكشن توكو؟ عرفت يعني ايه بيتحط على جراف؟ يلا نبتدي نسال نبيل رد عليا وقول لي الاختبار ده بيتعمل اثناء الحمل ولا اثناء الولاده؟ والله ينفع في الاثنين. الاختبار ده بيتعمل احمد من بره ولا من جوه؟ والله ينفع الاثنين. طب مين اضاف؟ من جوه. الاختبار ده بيتعمل عندي على الاسبوع 28؟ ليه لا؟ مش حكايه بس برين غير ماتيور. طب وافرض قال لك الاختبار ده الحق الحق الحق الواد قلبه وحش والواد ابنك هيموت هتعمل ايه؟ نزله قبل ما يموت جوه الباب؟ ما هيموت ايه؟ بره الباب. فملوش اي معنى قبل الاسبوع عندي ال 32. طب اما اجي اعمل الاختبار ده لازم الام تكون ايه؟ واكده عشان انا بعتمد على ايه؟ فيتاليتي. وتفضل يا دكتور وهيطلع لك في الاخر ايه؟ شاشه ولا ورقه؟ ورقه. والورقه دي على بال ما تطلع لك هتصبر عندك كام دقيقه؟ هتصبر عندك 20 دقيقة. ولما تيجي تبص كلكم على الورقة دي هتلاقوها ورقة هايفة عندي بهذا المنظر. ورقة يا دكتور عاملة ازاي؟ عاملة حتة ورق. ورق بمنتهى البساطة. والورقة دي مترقمة تحت عندي صفر وفوق عندي 200. بس. مش أكتر من كده. صفر لغاية 200. وإيه الأخبار؟ مش عارف بقى اللي ورا سامي. سامي أنت شايف؟ شايف الورقة دي؟ بص الورقه دي بتطلع بتلاقي عندها ايه؟ بتلاقي عندها سامي خط بالمنظر ده وخط بالمنظر ده. الله العظيم لو قلت يا سامي الخط اللي فوق ده بتاع ايه تبقى معلم؟ ده بتاع القلب. والخط اللي تحت ده بتاع مين؟ ده بتاع الرحم. برافو عليك. طب يبقى دي حامل ولا بتولد؟ دي حامل. ها؟ بس مفيش داعي مفيش مشاكل يعني ان كل شويه الحامل دي يحصل لها كده زبزبه. حكم انا عايز اقول لك حاجه ان الست الحامل العاديه بيحصل عليها يوتراين كونتراكشن طوال اشهر الحمل. حد عارف المعلومه دي؟ ان اثناء الحمل لان الرحم ده بيرحم ولا ما بيرحمش؟ فعادي جدا ان هو يبتدي يمغص. والمغص ده لو اتفرجت امبارح على فيلم سفير في الام بي سي 2 كانت الست الحامل كانت مسميه ايه؟ براكستون. ايه يا ربي؟ براكستون هيكس. ده معروف جدا جدا بالسلانج لانجوج عندي بتاعت العينين بشويه يوتراين كونتراكشن على فكره. ما شرحتش الحته دي عادي جدا جدا. امال ايه اللي انت شايفه يا دكتور؟ انت مجرد شايف خط يقع بين ايه يا دكتور؟ والله شوف شوف شوف حل اللغز اهو. هذا الخط يا دكتور يقع عندي بين 120 وبين 160. ايه ده؟ ايه الخط اللي انتوا شايفينه ده؟ ايه الخط ده؟ بعون الله هيطلع ايه اللي بين 120 وبين 160؟ بعون الله هيطلع عندي باذن الله ذا فيتال هارت ريت. ماشي يا دكتور. طب ولو الفيتال هارت ريت ده بعون الله لقيته عندي ما بين عندي 120 ل 160 ده حاجه حلوه ولا حاجه وحشه؟ حاجه عاديه جدا. ليه حاجه عاديه جدا؟ والله جامد اللي يقول لي لان النورمال عندي الريتم بتاع البيبي مايل ناحيه البرادي كارديا ولا التاك كارديا؟ ليه يا مراد؟ ليه؟ حد يقدر يقول لي ازاي هعوض موضوع المخازن وامليها؟ اديني التلات حاجات. ازود نسبه الهيموجلوبين واخليها 18، اعمل هيموجلوبين قفل وهاي افينيتي، واعمل ايه في السيركيليشن؟ هايبر دايناميك. علشان كده الدور الهارت عندي مايل ناحيه ايه؟ مايل عندي ناحيه الاعلى. طب لو لقيته بجد من 120 ل 160 هذا عندي الراجل هذا عندي البيبي هياخد عندي في الفيتال هارت ريت 2. طب لو لقيتك دكتور من 120 ل 100 او لو لقيته من 160 ل 180 هذا البيبي عندي هياخد عندي في السكور بتاع الفيتال هارت ريت 1. طب بص في الورقه اللي عندك معايا ولا لا؟ طب لو لقيته يا دكتور عندي من 180 ل 200 او لقيته عندي اقل من 100 هذا البيبي هياخد عندي في الفيتال هارت ريت بتاعه 0. لا لا بقى انت ناقصك تقول لي ان السي تي جي ده عباره عن سكورنج سيستم. اه والله السي تي جي ده عباره عن بتجيلك ايه؟ ورقه. وهذه الورقة بتبص لها، وبعد ما بتبص لها يا دكتور بتطلع عندي حضرتك بكام كومبوننت؟ بتطلع عندي بخمسة كومبوننت. ايه هدفك يا دكتور محمد لغايه اما نقوم دلوقتي حالا في البريك؟ على فكره خلصت الدرس. هدف ان انا احفظك اسامي الكومبوننتس بس. طب وكل كومبوننت ده لو انت ناصحه معايا صابرين بياخد عندي رقم من ثلاثه، يا ايه يا ايه يا ايه؟ يا صفر يا واحد يا اثنين. الله العظيم جامد فيكم. وانت اللي يقول لي كل السكورنج سيستم السنه دي خمسه بالمناسبه، وكلهم يا بياخدوا يا صفر يا واحد يا اثنين يا واحد يا اثنين يا ثلاثه عشان ما تشجعش نفسك يعني. طب هنا لو انا عندي خمسه كل سكور سيستم خمسه مفيش حاجه غير كده تمام، ولقيت حتى الاكبر سكور كام؟ وبياخد ايه ايه ايه؟ يا صفر يا واحد يا اثنين. ده ايه ايه؟ انا هنهرج من الشغل عيال؟ طب قول لي بقى لو ده شغل العيال يبقى الماكسيمم عندي قد ايه؟ لا اله الا الله. خمسه ايتمز والماكسيمم عندك اثنين يبقى الماكسيمم عندك كام؟ وفعلا يا جماعه العيل ده في اخر الحصه هنديله نمره من كام؟ نمره من 10. يا تديله 10 من 10 ونجمه وبوسه، يا تديله 7 من 10 وتقول له هات ولي امرك، يا تديله 5 من 10 وتقول له روح ادي ظهرك عندي للباب وقف هناك وجابيك مهند في اخر الحصه. هو المنظر ده. كل اللي عايزك تطلع منه انك هتديله سكور من كام؟ من 10. طب هل عليك حفظ السكور؟ قصه عليك. هل انا حفظتك السكور بتاع القفص؟ انا حفظتك السكور بتاع القفص؟ انا حفظتك السكور بتاع القفص ولا لا؟ ايه القفص ده يا دكتور؟ خير ما تروح تتعالج. الاندوميتريوزس. امريكان فيرتيليتي سوسايتي. اللي عمله يا دكتور عندي سكورنج سيستم، قلت لك يعتمد على الايه؟ يعتمد على التيوب اسمه القفص؟ اه اسمه التيوب والبريتونيوم والاوفري. هل حفظتك اللي جوه؟ مجرد حفظتك ايه؟ اسامي. وهو ده دايما السكورنج سيستم. اياك تحفظ عندي، انا بشرح وخلاص. بقول لك ايه؟ شايف شايف يا دكتور عندي مين اللي في الفيتال هارت ريت ياخد اثنين؟ اللي يقع ما بين كام لكام؟ 120 ل 160. طب فوق 160 شويه؟ طب تحت 120 شويه؟ طب فوق 160 قوي؟ طب تحت 100؟ طب تحت 120 قوي؟ مالك انت؟ كل ما تبقى انيل كل ما تاخد سكور ايه؟ انيل بس. لكن انا بس عايز اقول لك الحاجه يا سيدي اللي بتجي لنا في الام سي كيو. لو طلع لفوق الورد بيسموه عنده فيتال، لو نزل لتحت الورد هيسموه عندي ان عنده فيتال بس يا سيدي. فبيجي في الام سي كيو يسالك سؤال واحد بس، مين اللي فيهم عندي علامه من علامات الفيتال ديستريس؟ الفيتال تاكيكارديا ولا الفيتال برينكارديا؟ نايم. اللي قال الاثنين ده يقوم يشرح لي. برافو عليك. الاثنين. انك لو فجاه يا مايكل قلت لك روح حالا عند جامع النور صلي بس العصر، وانت بتجري بسرعه بسرعه بسرعه، عارف عند جامع التقوى ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي عندك تاكيكارديا. لكن على بال لما توصل لجامع النور هتلاقي عندك ايه؟ ابتديت تختص. في الاول انت شغال وقشطه وبتعوض وربنا يهديك يا ابني، وتعوض وتعوض ويحصل لك ايه ده كارت. لما على بال لما توصل هناك خلاص بقى نهجان والعرقان، ويبتدي يحصل انيروبيك ميتابوليزم، ويبتدي يحصل لاكتيك اسيد اللي هيبتدي يعمل فيك ايه؟ برادي برادي برادي برادي برادي. وفجاه وهو رايح يجيب لي علبه سجاير من الكشك اللي هناك، اللي حصل له كارديك اريست. يبقى الحته دي دايما بتبقى حلوه قوي. وانا بعمل برادي برادي برادي بيبقى اوبا في الاخر ورايح اشتري علبه سجاير كارديك اريست. كارديك اريست الحته دي بتضحك قوي على فكره. سيب نفسك شوية يا جماعة. عفس عفس عفس. فهي دي لا حول ولا قوة. والله العظيم صعبين عليا. بص يا جماعة احنا كلنا في موقف لا نحسد عليه الصراحة. الكل عندي في موقف لا يحسد عليه. يعني هي أيام ما سمعتش يقول أيام سودة يا جماعة. يعني حرام حرام حرام. أنا باخدها إن هي اسمها ابتلاء ابتلاء. انت عايز تخش الجنة ولا عايز تخش النار؟ يبقى خليك مع الصابرين. ده ابتلاء. المركز ابتلاء، المادة ابتلاء. تمام؟ فإن الله مع الصابرين. ماشي؟ يبقى الأول هيحصل إيه؟ فيتال تاكارد. وبعدين هيبتدي يحصل إيه؟ هيبتدي يحصل عندي فيتال برادكارد. أبطو في الآخر هيحصل إيه؟ دس. بس معلش يا جماعة بس قبل ما أنسى. الحصة الجاية لما ناخد البريماتيور رابشر ممبرين أقول لكم حاجة حد فيها 50 جنيه، زي ما اديتك حالا، أقولها دلوقتي. تمام. اكتر حاجة عندي في البيبي بتعمل فيتا تايكارديا، اكتر حاجة بتعمل عندي فيتا تايكارديا ماتيرنال فيفر. تخيل فيفر. عايز اقول لك حاجة غريبة جدا، فالدكتور اسامة ربنا يبارك له قال لك كل درجة حرارة زيادة بتزود الهارت بيتا دي 10، في ناس بيقول لك 15. اكتر حاجة عندي تزود عندي البيبي يبقى البرادي كارديا، اكتب جنبيها ديستريس. انا التاكيكارديا اكتب جنبيها انفكشن، وعارف اسوأ انفكشن عندي يا رامي قلق منه اثناء الحمل اسمه كوريو ايه؟ الحصة الجاية شبها هديك ازاي ال 50 جنيه نهلة. اجي اقول ايه بقى؟ ازاي مش عايز كوريو اوف نايتس؟ الكل هيقول لي عادي يا دكتور انفكشن جنرال اللي بيبقى ايه ايه؟ في ايه؟ انسى. ابدومنا اللي هيبقى فيه ايه عندي؟ بين. انسى. لوكال يبقى نازل عليا مين؟ الشارج، مش يطلع بره. ايه هي الايرلي ساين اوف كوريومنايتس؟ ان يكون عندي فيتال تاكيكارديا. يبقى فعلا هي دي اول علامه من علامات عندي الانفكشن، هي ان يكون عندي فيتال ايه؟ تاكيكارديا. بس انا مش عارف ازاي يا جماعه انا سرحت بيكم هذه السرحه كلكم يا جماعه. تعال احسن نفسنا واقول لك على حاجه غريبه جدا جدا جدا. ايه هي الحاجه الغريبه جدا دي؟ ان انت لو جيت بصيت على الخط ده بدقه انت شايف معايا ثاني؟ لا بامانه والله. اصل مش هقدر ارسم يمين وشمال عشان لازم اخلص الحصه بدري. لو قربت شويه ثاني هنا وجيت قريب ناحيه لبنى هتكتشف ان ده مش خط، هتكتشف ان ده عباره عن زبزبه طالعه نازله طالعه نازله طالعه نازله طالعه نازله. عارف ليه يا ابو سامي طالعه نازله طالعه نازله؟ عشان لكم رديته دلوقتي رد ما عجبنيش خالص. اما جيت قلت لك البيبي عندي الفيتال هارت ريت بتاعه كام؟ كلكم رديتوا وقلتوا كام؟ 140. عارف لو هو بجد 140 يبقى مين عندي اللي مسيطر على هذا البيبي؟ السمباثيك ولا الباراسمباثيك؟ السمباثيك، وهذه هي حقيقه. لكن انت انت انت الولاده لو جه حد شاف البلس بتاعك اخبار البلس بتاعك ايه؟ 72. مين اللي مسيطر عليك؟ السمباثيك ولا الباراسمباثيك؟ اللي مسيطر عليك عندي هو الباراسمباثيك. طب هل انت تتخيل يا ماجد ان الولد اهو انا الناحيه دي هنا جنب العمود هنا انا جوه الرحم. هل انا يا دكتور وانا هنا جوه الرحم سمباثيك سمباثيك سمباثيك 160 170 160 170 150 160 170 وفجاه يا دكتور عندي اما بطلع عندي من الست وعدي جاي السيركس واطلع بره فجاه الباراسمباثيك البيجل تون نيوكليس 10 هي بتسيطر وفجاه عندي البلس 72 ده احنا نبقى نموت. امال اكيد ايه اللي هيحصل؟ هيحصل عندي جراديوال ايه؟ شينج. اكيد مين اللي هيقل باي تايم؟ واكيد مين اللي هيزيد عندي باي تايم؟ باراسمباثيك. وعارف عندي حضرتك الكلام ده بيبتدي يحصل ابتداء من الاسبوع كام؟ ابتداء من الاسبوع ال 32. ايه يا دكتور محمد اللي بيحصل ده من الاسبوع 32؟ يجي عندي المخ يقول للبيبي ده ولا انت محروم من الاكسجين، انت مش بني ادم، انت سمكه، انت عايش جوه ميه، عشان كده لازم ازود عندك البلاد فلو واخلي عندك هايبر دايناميك سيركوليشن، فتلاقي مين اللي مسيطر؟ السمباثيك، فتلاقي الضربه طلعت لفوق. بعدين يقول لك بس خد بالك ده الناحيه قرينه بقى الناحيه الثانيه، بس خد بالك 32 اسبوع انت قربت قوي على الولاده، ولما تقرب قوي على الولاده خلاص هتطلع بره هذه البيئه اللي كانت مليانه ميه وهتشم النفس الطبيعي الهواء بتاعت ربنا، مين اللي المفروض يسيطر عليه؟ الباراسمباثيك. فتيجي الضربه اللي بعديها تيجي تحت فيقول بس احنا عندي لسه جوه لسه احنا عندي سمباثيك، فتيجي الضربه اللي بعديها فوق ويجي عندي فاكرين فرود فلورد ودارينس ويجي عندي بتاع المنظر الغريب ده ويقول له بس قرينه بقى يجي يقول له ايه؟ بس احنا هنتولد قريب احنا لازم عندي الباراسمباثيك هو اللي يزيد استعدادا عندي لما بعد الولاده، فتيجي عندي الضربه بتاعته فيجي السمباثيك يقول له لا احنا فوق، فيجي الباراسمباثيك يقول له بس عايزك كده تمرن على تحت، يقول له السمباثيك لسه بدري، يقول له لا قربنا، يقول له لسه حابه، يقول له لا يا اخويا. فتفاجئ عندي في حاجه غريبه قوي، هل الهارت ريت عندي منتظم ولا هناك عندي فاريابيلتي ما بين كل بيت للتاني؟ تعرفين هذه الفاريابيلتي بنسميها ايه؟ يعني ايه بيت تو بيت؟ بيت تو بيت فاريابيلتي. وجامد فيكم موت اللي يقول لي لو شاف عندي هذه الزبزبه علامه مرض ولا علامه صحه؟ ليه؟ دي ليها معنى واحد بس، ان الواد ده زي الفل. يعني ايه الواد ده زي الفل؟ الواد ده مخه صاحي وعارف يبيع الايه؟ يبيع الايه؟ صراع ما بين ايه؟ ما بين ايه؟ السمباثيك والباراسمباثيك. انت بتبص على الورق اللي موجوده عندك، الواد ده مخه زي الفل وعارف يدير ايه؟ الصراع ما بين ايه وايه؟ ما بين السمباثيك عندي والبارا سمباثيك بيأثر على التايب. لما تشوف بين تو بين فاريابيلتي بتطور لما يعمل ده زي الفل. عارف لو لقيت يا ولد المنهار فين؟ في الخط ده هو عالي على طول، ده معناه مين اللي مسيطر؟ غلط. عارف يا ولد لو لقيت ان الخط مرسوم هنا على طول، عارف يبقى كده مين اللي مسيطر؟ بارا سمباثيك. غلط. فوق على طول غلط، تحت على طول غلط. امال انت عايش فين؟ عايش عندي في الصراع بين فوق وتحت بين فوق وتحت. الصراع ده يا ماجد، الصراع ده يا ماجد علامه صحه ان الواد ده مخه نظيف ولا مخه مش نظيف. مخه نظيف وعارف يدير الصراع بالتوازي ما بين مين ومين؟ سمباثيك وبارا. عارف يا مايكل هذا الصراع انا ابتديت اشوف فيكم لما كبرت كده في السن، ابتديت اشوف ولادي يكبروا كده واشوف الطلبه اللي عندي، لقيت الصراع ده يا مايكل حصل لك بالظبط. كاني بحكي تاريخ حياتك من سنه ما دخلت سنه اولى. لقيت اخبارك ايه؟ لقيت اخبارك عندي اما اجي ابص عليك يا مايكل ما لقاش عندي ماشي كده، الاقيك ماشي عندي ان سايكلز ان سايكلز ان سايكلز. حابه الدنيا تاخدك لفوق وحابه الدنيا تاخدك لتحت. يعني ايه يا دكتور هذا الكلام؟ يعني ايه؟ اشرح لكم قصه حياه الواد ده. الواد ده عندي يجي الحصه الصبح بسم الله ما شاء الله الساعه 7 في منتهى التفاؤل وفي مبسوط جدا جدا، فتلاقيه بيضرب عندي فين؟ فوق سمباثيك. مجرد ما ابتدي اتكلم 10 دقايق يجي له احباط يقول ايه القرف اللي بيتقال ده؟ تلاقي الضربه نزلت تحت فرس مثلا. اجي عندي اقول له فاضل 5 دقايق على البريك يفرح جدا جدا وتلاقيه عنده بقى ايه؟ فوق. يجي بعد الدرس يجي يقرا يقول ايه القرف اللي اتقال النهارده ده؟ مش فاكر حاجه يبقى عندي تحت. يجي عندي النهارده يذاكر كويس يقوم يعلم علامه فوق ويقول انا كويس. يجي بكره وبعده وبعده يلعب فيقول انا وحش فيرسم تحت. يجي الشهر ده عندي يذاكر ويبقى مبسوط من نفسه ويقول انا كويس. يجي الشهر اللي بعديه عندي يجي عندي تعب. ده الكلام اللي حصل لمايكل في السنه الاولى. بس شايف في السنه الاولى عندي ايه اللي حصل؟ المحصله ان مايكل في الاخر جاب ايه؟ جاب امتياز. ليه جاب امتياز؟ لان عند حضرتك الصراع اللي هو عايش فيه يوم بيوم وليله وليله، الصراع ده على المدى الطويل ما عندي وصل ناحيه السقوط ولا ناحيه النجاح؟ مين اللي فاز عندي في الاخر في هذا الصراع على المدى الطويل؟ سمباثيك. حضرتك تقول يا دكتور مين اللي فاز؟ واضح ان في صراع بيدور بينك وبين نفسك، النهارده تذاكر وبكره لا، النهارده تذاكر. تعرفين الصراع اللي بين يوم الليل ويوم الليله ده هنسميه ايه؟ شورت تيرم. الصراع اللي بين الثانيه دي هنسميه ايه؟ شورت تيرم. عارف يا مالك بقى محصله اخر السنه انك بقيت في القمه فوق وجبت امتياز، ده هنسميه بقى ايه؟ اكيد اكيد من غير ما تبص في الورق اكيد الصراع ده هيبقى ايه؟ لونج تيرم. عارف يا ماجد يا مايكل ان عندي البيت تو بيت فاريابيلتي ان هذا الصراع ما بين السمباثيك والباراسمباثيك بقى ايه؟ بقى حاجه غريبه جدا، بقى الصراع بين يوم وليله، بقى الصراع بين شهر وشهر، صراع بين سنه وسنه. يوم اذاكر ويوم لا، يوم اذاكر ويوم لا، اسبوع اذاكر واسبوع لا، بقى اهم من المحصله في الاخر الواد ماجد جاب ايه؟ جاب امتياز. طب ايه اللي حصل له؟ اتعرف نفسه. جه السنه اللي بعديها اخباره ايه؟ نفس الكلام. يعني نفس الكلام؟ يوم يذاكر ويوم لا، يوم مبسوط ويوم لا، يوم يجي يقول لك قابل درس مع الراجل ده يقول لك ايه القرف ده مش فاهم منه حاجه، ويجي يوم يذاكر من الورق ده يقول لك ايه القرف ده مش فاهم منه حاجه. بس واضح ان المحصله عندي ان ماجد في الاخر مين اللي فاز؟ الباراسمباثيك. وعمل ايه في السنه؟ وعاد السنه. وايه اللي حصل يا دكتور؟ واللي حصل عندي ان سامي، انت شايف معايا سامي؟ سامي الله يرحمه الله. خلاص. خلاص بالك يا سامي ان هو في الاول كان خط. والخط ده لو جيت وقربت لي شويه وبصيت كده بعينيك كنت فاكر ان هو ايه؟ زبزبه. ابو سامي الزبزبه دي حصلت ليه؟ ده صراع ما بين مين ومين؟ سمباثيك وفارس سمباثيك. طب عارف لو قربت قوي الصف الاولاني بس هو اللي شايف. عارف الصف الاولاني ده مش شايفه زبزبه، ده شايفه ايه؟ سايكلز، ده شايفه ايه؟ ويفز، ويفز عماله تطلع لفوق ويفز عماله ايه؟ تنزل لتحت، ويفز عماله تطلع لفوق ويفز عماله ايه؟ تنزل لتحت. عارف الويفز اللي عماله تنزل لفوق وتطلع لتحت دي اسمها ايه؟ سايكلز. عايز اقول لك على حاجه بقى يا ابو سامي، روح بيتكم النهارده وبص على عداد النور. هتلاقي ان عداد النور اللي عندك راسم بالظبط سايكلز زي كده، ده بامانه ها؟ ده بامانه، روح بص هتلاقي سايكلز بالمنظر ده. وما تبص عندي على دي سايكلز هتلاقي ان لما بيجي الراجل الكهربائي بيقرا حاجتين. يلا يا جماعه المسافه ما بين القمه اللي وصلت لها والارض خالص تحت، حد يعرف قياس المسافه بين هنا وهنا اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ لا اسمها بجد بالانجليزي اسمها ايه؟ امبليتيود. بالانجليزي اسمها ايه؟ امبليتيود. برافو عليك تمام. طب حد عارف يا جماعه التقاطر بتاع السايكلز دي ان كل ما السايكل تتكرر ان كل ما السايكل تتكرر عارف عدد تكرار السايكلز في الدقيقة بنسميها ايه؟ لو انا اسمها بالانجليزي اسمها ايه؟ فريكونسي. لو ربنا يبارك لك اسمها ايه؟ فريكونسي. حد عارف يا دكتور ازاي دلوقتي الراجل اللي بيعمل سي تي جي بيجي يقول لك بص بسم الله ما شاء الله الفيتال هارت ريت زي الفل 2 من 2 يا ابني ابليتيود عالي وحلو هل عليك اعرف مين الابليتيود بياخد 2 مين الابليتيود بياخد 1 مين الابليتيود بياخد 0 اما اعرف انا الاول يا ابني بقول لك على عليا اعرف الفريكونسي كم سايكل في الدقيقه دقيقه ما انا بعمل السي تي جي ده لمده كم دقيقه لو تاخد بالك 20 دقيقه كم سايكل في الدقيقه بتاخد 2 كم سايكل عندي فريكونسي بتاخد 1 كم فريكونسي عندي انا عليا بس اصور حفظكم حاجه واحده بس النهارده ايه هي الحاجه الواحده دي يعني في حاجه اسمها سي تي جي والسي تي جي ده له سكورنج سيستم عايز السكورنج سيستم كام كومبوننت على الاقل عرفت 3 من 5 حد يقدر يسمعهم لي اول واحد اسمه ايه فيتال هارت ريت والثاني اسمه ايه امبليتيود والثالث اسمه ايه وجامد موت اللي ياخد قسمه من امبليتيود وفريكوانسي ويقول ان ده انعكاس لحاجه اسمها ايه لايه بيت تو بيت فاريابيليتي انعكاس لحاجه اسمها بيت تو بيت ايه فاريابيليتي ماشي يا دكتور اوكي بس فاضل 2 فاضل 2 وخلاص بس مش اكتر من كده بس عايزك هي الساعه كام؟ وريني كده بس الساعه تعالى كده بسرعه وريني تعالى لا لا ما تجعلش ملعب اول والله لازم اول اول لا هات يا وما انا امرك ان انت تجيبها يعني انت اللي تقوم وتجيبها مش سمر لا هات قوم وتعالى هات قوم وتعالى هات ما تبوظليش الدرس عشان محتاجك انك تعمل الحركه دي يلا يلا لا لا وتاكسي للصنبوره وتاكسي كتر خيرك يا ابني كتر خيرك خلاص والله خلاص والله مش عايز حاجه خلاص مش عايز حاجه انا قمت لكم بس عشان حاجه واحده بس عشان حطيت دلوقتي ايدي على البلس بتاعه البلس بتاعه اخباره ايه؟ لا ريلاكس لا حط يعني لا لا يعني لا لا ماشي اوكي فالوقت جاي عندي جاي بسرعه جاي احط ايدي على البلس بتاعه لقيت ان البلس بتاعه لا بلاش لقيت البلس بتاعه ايه؟ تاكيكارديك طب انا لما لقيت البلس بتاعه تاكيكارديك ده حاجه حلوه ولا حاجه وحشه؟ حاسس ان حد فتح الكمالين حد الشط الشطافه بتاعت السخونه كمان بقى يبطلوا يرموا بلاوي من فوق تمام لقيت البلس بتاعه ايه تاكيكارديا ده علامه حلوه جدا الواد ده مخه نضيف عارف ليه بقى ليه بقى لان عندما اديت له الامر ان هو يجي لي فقال لك ده انا لازم لازم اشغل عضلات رجليا واجي للراجل ده ايه بسرعه وعلشان اشغل مش كل الكلام اللي حصل عشان اشغل عضلات رجلي لازم اودي لها كميه ايه بسرعه؟ دم بسرعه. فالمخ ادى امر للقلب ان هو يزود مين؟ الهارت ريت. عشان ايه يزود الهارت ريت؟ علشان يزود البلاد فلو للمصل. فاول ما حطيت ايديا بعد ما حسين اتحرك لقيت عندي اكسلريشن ولا ديسلريشن؟ وهو ده اللي انا عايز اقوله لك بس انا حسيت انا ارتحت. ماشي؟ معادنا بعد الدرس ان شاء الله. اكسلريت قصدك تقول ايه؟ ثابت. يرفع ثاني وكتير ثاني انت لو جيت بصيت عندي على الكيرف ده هتلاقي احيانا بيطلع لفوق خالص او ما دي اخر حاجه لا والله خلاص كده خلص ولو طلع لفوق خالص بسميه ايه؟ ولو نزل تحت خالص بسميه ايه؟ اكسلريشن بس يا سيدي عرفت عندي ايه هم الخمسه قلبت الصف طبعا عرفت ايه هم الخمسه كومبوننتس عندي بتوع السي تي جي حد يقدر يسمعهم لي يا كريم اول حاجه اسمها ايه؟ فيتال هارت ريت والثانيه والثالثه ابليتيود فريكونسي انعكاس لمين؟ بيت تو بيت فاريابيليتي طب اكتب الرابعه والخامسه اسمها ايه؟ اكسلريشن وديسلريشن انعكاس لايه؟ خد كورس كده ربنا يبارك لك واكتب انعكاس للحركه واكتب جنب الاكسلريشن حلوه واكتب جنب الديسلريشن وحشه ماشي يا دكتور يعني ايه خير اللهم اجعله خير اكسلريشن انعكاس للحركه حركه مين؟ حركه حسين لا حركه البيبي قصدك تقول يا دكتور ايه عندي حكايه حركه البيبي؟ قصدي اقول لك ان في حاجه غريبه جدا في هذا الدرس. العيانه نايمه على ظهرها والعيانه واكله، حد عارف احنا وكلناها ايه؟ عشان مين يتحرك؟ عشان البيبي يتحرك وعامل ايه؟ ومديها قلم بالمنظر ده. وإله الكل أول لما البيبي يتحرك دوس عليه. بعرف أول لما البيبي يتحرك لو داست على الألم ده، الألم ده أوتوماتيك هيرسم إيه هنا؟ خط. حد يقول لي بقى السهم اللي اترسم ده إيه معناته؟ لما حصل إيه للبيبي؟ حصل حركة للبيبي. اوتوماتيك اوتوماتيك اوتوماتيك، لو حصل حركة للبيبي لازم تشوف عندك ايه على الورقة بيحصل في نفس الوقت. اكسلريشن. جامد موت اللي بيقول لي ليه؟ لان الواد ده اتحرك فمحتاج ايه؟ بلاد فلو للمصل. لو الواد ده مخه نضيف هيدي اوامر للقلب ان هو يزود مين؟ الهارت ريت. قوم يحصل ايه؟ اكسلريشن. قوم لو حصل اكسلريشن مع حركة البيبي تبقى دي حاجة حلوة ولا حاجة وحشة؟ حاجة حلوة جدا. وتاخد ايه لو البيبي اتحرك؟ 2 من 2. طب ويا دكتور لو عمل اكسلريشن نص نص ياخد ايه؟ 1. ولو ما عملش عندي اكسلريشن ان ريسبونس للحركة خالص ياخد ايه؟ 0. هل عليك قراية اللي جوه ولا مجرد الكومبوننتس وايه اللي بيحصل؟ الكومبوننتس عندي وايه اللي بيحصل؟ فاكرين الجهاز ده زي ايه بالظبط؟ اخدتوه السنة اللي فاتت كان محطوط كده ومتوصل بالقلب وقال لك لو حط حاجة اعمل كده يروح يرسمني. ها؟ هولتر اي سي جي. برافو عليك. هولتر اي سي جي. وادوس كده وقت ما يحصل ايه؟ الريزم. انا بقى بقول للست كل يا ست كل سندوتش حلاوه بالقشطه ونامي على ظهرك وبعدين افضلي عندي امسكي البتاع واول لما البيبي يتحرك حطي ايه؟ قلم. وتيجي بعد 20 دقيقه دكتور البيبي ما ايه؟ البيبي ما اتحركش. اوبا. اقول لها طب بص يا ست الكل هديك فرصه كمان 20 دقيقه يعني هوصل معاها لكام دقيقه؟ 40 دقيقه بس هعمل حاجه تحرك البيبي. قول لي بقى يا مايكل علشان نخلي البيبي يتحرك هنرجه من يمين لشمال ولا من فوق لتحت؟ امال نعمل ايه في البيبي علشان يتحرك؟ نعمل ايه في البيبي عشان يتحرك؟ بجد؟ بخضه بسمعه صوت وهدي الدليل من القران الكريم. مين قبل مين؟ مين في المايلستونز اوف ديفلوبمنت قبل مين؟ السمع قبل البصر. بجد هذا البيبي بيسمع كويس قوي. بدليل ايه؟ بدليل ان مراتك لما تحمل ابنك هيتعرف على صوتك قبل ما يتعرف على شكلك. هو ابنك اما بيتولد ويفتح عينيه بيبقى شايفك ولا لا؟ امال ليه بيضحك عندي اما يسمع مين؟ صوتك. طب افرض يا نحاس ان انت كنت مسافر 6 شهور ورجعت بعد الولاده وقلت السلام عليكم وابنك ما ابتسمش ودخل صاحبك ابوه وقال السلام عليكم وابنك هو ده هو ده. عرفت اللي حصل في فتره الغياب كانت ايه؟ ودي من اكثر الاختبارات اللي تعملها علشان تعرف ابنك ده هيدل على المجرم ومين سبب الجريمه. بجد والله. يبقى الواد بيسمع ايه؟ الصوت. بنعمل ايه حواليه؟ بنعمل دفشه. فاكره يا مروه ايام زمان في المدرسه اما جم قالوا لي بتخش الفرقه المدرسيه وايه الاخبار؟ قالوا لك الاكسليفون. بتاع ده زليلهم ليه؟ وكل يوم الطبله رحت انت اخترت ايه؟ المثلث. تتم تتم تتم او في بتاع تاني اللي فيه كاوتشتين سودا ده واللي بيعمل كده ده. ها؟ هو نفس الجهاز ده عندنا والله بنيجي بمثلث حاجه مثلث تتم تتم تتم تتم او بتيجي بالكاوتشه السودا دي وتعمل جهاز بيطلع ايه؟ صوت. بس اكتب اسم الله يخليك علشان مش مكتوب. اسمه ايه؟ فيبرو اكوستيك ستيميليشن تيست. معلش عشان مش مكتوب. فيبرو اكوستيك ستيميليشن تيست تحت عنوان اكسلريشن. فيب باست هتلاقي مكتوب باست. فيبرو اكوستيك ستيميليشن تيست. قال لك معلش اللي بيوصل له عصب ربنا يبارك لكم. تمام. وعملت ولو يا دكتور البيبي عندي حصل حركه فهمت ان لازم يحصل اكسلريشن؟ اه دكتور صحيح لازم يعمل اكسلريشن. طيب طب ايه بقى حكايه يلا عشان اقفل الدرس. يبقى لو البيبي اتحرك لازم يحصل اكسلريشن. طب ولو لقيت ان حصل اكسلريشن البيبي ده يبقى حلو ولا وحش؟ البيبي يبقى حلو. على فكره يا جماعه بالمناسبه بس علشان الحكايه دي بنغلط فيها في اخر السنه. البيبي الحلو بيسموه ايه؟ رياكتف. طب والبيبي الوحش بيسموه ايه؟ نون رياكتف. يعني الاعجاز كده؟ لا الاعجاز جابه. البيبي الحلو بيسموه ايه؟ رياكتف او بيسموه نيجاتيف. البيبي الوحش بيسموه نون رياكتف او بيسموه بوزيتيف. ايه بقى اللخبطه؟ ولا العكس؟ استنى كده وريني عكس. لا صحيح كده. البيبي الرياكتف بيسموه نيجاتيف. هل دي معناها ان في طلعت نيجاتيف؟ معناها نيجاتيف تو ذا ديزيز، نيجاتيف تو ذا ستريس، ما عندوش اي ستريس. طيب والبيبي النون اكتف بيسموه عندي بوستف. يعني ايه يا دكتور بوستف؟ بوستف تو ذا ديزيز، بوستف تو ذا ستريس. يبقى جامد موت اللي قلت لي مين اللي هياخد 2 في 2 في الاكسلريشن، البيبي النيجاتيف ولا البيبي بوستف؟ النيجاتيف اللي هو الرياكت اللي هو الحلو اللي بيعمل لك ايه يا دكتور؟ اللي بيعمل لي اكسلريشن ان ريسبونس للحركه. طيب يا دكتور محمد ايه حكايه عندي الديسلريشن؟ ايه حكايه الديسلريشن؟ اوبا تعالى بقى للديسلريشن ده. قال ايه بقى يا دكتور؟ قال بيقول لك يا سيد الفاضل ان في عندي كومبوننت تحت مرسوم اسمه يوتراين ايه؟ كونتراكشن. ولغايه دلوقتي استفدنا بيه ولا ما استفدناش؟ اخيرا انا هستفاد بهذا الكومبوننت. ان ايه يا دكتور محمد؟ ان لو حصل عندي يوتراين كونتراكشن عندي لايك ذات بالمنظر ده يا عندي مشكله كبيره جدا. ايه المشكله يا دكتور محمد؟ المشكلة ان البيبي مش واصل له عندي اكسجين الا امتى؟ الا during relaxation. طب حد عارف during contraction البيبي بيتنفس ازاي؟ البيبي يتنفس منين؟ بالمخازن. طب افرض ان البيبي ده وحش وما عندوش مخازن، حد يقدر يقول لي مين الثلاث عيانين اللي بيبهاتهم وحشة وما عندهاش مخازن؟ اما الام تكون بخيلة او يكون المشيمة وحشة او يكون البيبي اهبل ومش عارف ياخد ايه، مش عارف يستفيد من الاكل اللي امه بتديهوله. ساعتها البيبي ده عنده مخازن ولا ما عندوش مخازن؟ ساعتها البيبي ده ما عندوش مخازن. وما دكتور ايه اللي يحصل؟ اول لما يبتدي الام يبتدي يحصل لها يوتراين كونتراكشن اوب تتقفش على البلاد فيسل. البيبي ده يتنفس ايروبيك ولا انيروبيك؟ البيبي ده يبتدي يتنفس ايه؟ انيروبيك. ولما يتنفس انيروبيك يبتدي يطلع عندي اسيد اسمه لاكتيك اسيد، ولاكتيك اسيد ده له ايه على الهارت؟ نيجاتيف انتروبيك افكت. فيبتدي يحصل ايه على الفيتس؟ ديسلريشن ديسلريشن ديسلريشن. عندي بتترسم بالمنظر ده كده اللي تحت ديسلريت. اخدت بالك من حاجه؟ كون ان اشوف اكسلريشن دي علامه حلوه ولا علامه وحشه؟ كون اشوف اكسلريشن دي علامه حلوه. كون ان اشوف ديسلريشن دي علامه حلوه ولا علامه وحشه؟ كون اشوف ديسلريشن دي علامه وحشه. خدت بالك من حاجه؟ ان الاكسلريشن والديسلريشن انعكاس للحركه. وجامد فيكم موت اللي يقول لي انهي حركه؟ اكسلريشن انعكاس لحركه مين؟ البيبي. طب الديسلريشن انعكاس لحركه مين؟ الرحم. طب حركه الرحم دي يا دكتور ما بتحصلش عن كتبت خلاص ده انعكاس لحركه الجنين، والتاني ده انعكاس عندي لحركه عندي الرحم القبضات بتاعته. هذه القبضات لا تحدث except during ايه؟ ليبر. وانا في درس اسمه ايه؟ انترا بارتم ولا انتي بارتم؟ هم عملوا ايه بقى يا محمد؟ عملوا حركه في منتهى السخافه. جم عندي على الست الحامل وحطوا هنا جهاز وريد ومشوا فيه ماده اسمها ايه؟ اوكستوسن. وابتدوا يعلوا الاوكستوسن يعلوا الاوكستوسن يعلوا الاوكستوسن لغايه اما الست جالها كام كونتراكشن في ال 10 دقائق؟ 3 ل 5 كونتراكشن في ال 10 دقائق. كل واحده بتقعد كام ثانيه؟ 40 ل 60 ثانيه. عارف عملوا هذا الاختبار ليه؟ عشان يشوفوا لو حصل عندي يوتراين كونتراكشن وحصل بجد فيتال ديسيلريشن يبقى البيبي ده حلو ولا البيبي ده يبقى وحش؟ يبقى وحش. طب الاختبار ده يا دكتور عندي يتعمل ولا ما يتعملش؟ ده مسخره. لان ممكن اعمله والست تولد مش كده وبس. لو ممكن اعمله مش انا عايز اشوف اذا كان البيبي حلو ولا البيبي وحش؟ طب افرض يا سيدي البيبي وحش وانت رحت قافش عليه يوتراين كونتراكشن راح البيبي ايه؟ مات. يبقى حد فيكم بيعمل اختبار اسمه كونتراكشن ستريس تيست؟ لو ده يا دكتور اسمه كونتراكشن ستريس تيست جاب كوتش بيقول لي ليه؟ لان حطيت البيبي اندر ستريس اما جبت للست دي يوتراين ايه؟ كونتراكشن. طب حد يعرف يقول لي ليه اسمه او سي تي؟ ليه اسمه اوكسيتوسن تشالنج تيست؟ يعني ايه اوكسيتوسن تشالنج تيست؟ يعني انا بتحدى هذا البيبي اذا كان هيستحمل الاوكسيتوسن بتاعه ولا لا؟ اوكسيتوسن تشالنج تيست. اتحداه ولا ما اتحداهوش؟ دي قلة أدب. طب افرض الواد مش قدك، افرض تحديته والواد مات، افرض الست ولد، يبقى قولي لي يا ليزا نعمل عندي كونتراكشن ستريس تيست ولا نون ستريس تيست؟ ايه النون ستريس تيست ده؟ مين هنا النون ستريس تيست؟ اكسلريشن. يعني ايه الاكسلريشن يا دكتور اسمها نون ستريس تيست؟ لان عندي انت ما حطيتش البيبي اندر اند ستريس، ده مجرد البيبي ايه؟ اتحرك. وقلت لهم تدوس على زرار اما البيبي ده ايه؟ يتحرك بس مش اكتر من كده. يبقى عشان كده يسموا اختبار الاكسلريشن ده اسم تاني، حد عارفه؟ نون ستريس تست. يعني ايه نون ستريس تست؟ لم تضع البيبي اندر اني ستريس. ويسموا عندي الديسيليريشن ده لو اتعمل اثناء الحمل ها يسموه ايه؟ كونتراكشن ستريس تست او اوكستوسن تشالنج تست. نعمله ده ولا ما نعملوش؟ ما نعمل. بس غصب عنك هيتعمل، غصب عنك هيتعمل. بس امتى؟ اثناء الولاده. غصب عنك هتشوفه اثناء مين؟ اثناء الولاده. انا بتعمله اثناء الحمل؟ سوري تبقى عظيم. هو بتتعمل يا دكتور اثناء الولاده؟ طبعا. وعايز اقول لك حاجه، انا حاسس ده اكل عيشنا يا باشا. يعني ايه ده اكل عيشنا؟ تعال احكي لك اخر دقيقه ازاي احنا الدكاتره النصابين بننصب عليكم انتوا يا دكاتره يا صغيرين. يعني ايه؟ يعني انت تبقى طالب عندي وانا اللي مدرسك المنهج ده ومتجوز طالبه عندي، قاعدين جنب بعض سنه يعني اكيد هتخطبها. طب وايه الاخبار يا دكتور؟ وتيجوا انتوا الاثنين دكاتره اهم وتقول المستشفى عشان اولد ايه؟ مراتك. اقول لك انا عارفك من زمان يا نحاس، انت حبيبي واخويا، عشان كده انا هكرمك قوي ومش هربط حوالين مراتك حزام واحد، هربط حواليها ايه؟ حزامين. حزام يبين اليوتراين كونتراكشن وحزام ثاني يبين ضربات قلب الايه؟ ضربات قلب البيبي. بقول له ايه؟ بص يا نحاس، شايف اليوتراين كونتراكشن؟ شايف اليوتراين كونتراكشن؟ اقول له اه يا دكتور شايف. اقول له عارف؟ شايف اللي فوق ده عباره عن ايه؟ يقول لي ايه اللي فوق ده يا دكتور؟ اقول له الفيتال هارت ريت. بص يا نحاس، انا عندي مشوار رايح اولد عيانه ثانيه، بس ارجوك عشان ده حبيبي ومراتك دي كانت حبيبتي في يوم من الايام، لو حصل عندي عندك اي فيتال ديستريس، لو لقيت عندي البي سي جي بتاعك وقع، ارجوك ناديني بسرعه لان انا بحبك وبخاف عليك، واجي اعمل لمراتك ايه على طول عشان لما ابنك ما يفطس؟ اجي اعمل له ايه؟ قيصريه. طبعا انا نصاب. طبعا انا لا عندي مشوار، ده انا قاعد على القهوه اللي بعد وعامل الفيلم ده كله مستني، وعارف انه هيتصل بيا بعد 10 دقايق. هيتصل بيا يقول الحق يا دكتور محمد حصل عندي فيتال ديستريس. لا يا حبيبي فوق، ده في عندي نوعين من الديسيليريشن، ده في عندي نوع اسمه تايب 1 وهو عادي، وفي عندي نوع تاني اسمه تايب 2 وهو الوحش. ايه يا دكتور النوع اللي اسمه التايب 1 العادي ده؟ بص عندي كده، بص عندي، شايف اليوتراين كونتراكشن ابتدت، شايف اليوتراين كونتراكشن زادت، شايف لما شايف ايه اللي حصل؟ اليوتراين كونتراكشن زادت، ابتدى يحصل ديسيليريشن. شايف اليوتراين كونتراكشن وصلت للقمه، فالديسيليريشن عندي وصل للقمه. شايف اليوتراين كونتراكشن راحت، فالديسيليريشن اللي عندي راحت. شايف اليوتراين كونتراكشن وصلت للبيز لاين، فالفيتال هارت ريت رجع تاني للبيز لاين. This is very normal process which is called type 1 deceleration، وهي بتحصل في كل الستات اللي بيولدوا، وما هي الا انعكاس ان الرحم بتاع الست اللي بتولد دي بتضغط على راس البيبي، بالتحديد بتضغط عندي على النيوكليس نمرة 10. ايه النيوكليس نمرة 10 دي؟ فيجال تون. والفيجاز يا دكتور ده هو اللي عمل عندي ريفلكس ايه؟ براديكارديا. This is normal neurogenic عندي ريفلكس، بدليل ان هي عباره عن ايه؟ ايمج لليوتراين كونتراكشن، ميرور ايمج لليوتراين كونتراكشن. وهو بقى ما هواش عارف الكلام ده، فانا جيت نصبت عليه وعملت على مراته ايه؟ قيصريه. انما بجد ايه الديسيليريشن عند اللي تخط تايب 1 ولا تايب 2؟ ايه اللي حصل يا دكتور في تايب 2؟ مراته يا سيدي عندها بريكلابسيا وكمان انيميك، وكمان البريكلابسيا عندي عامله عندي ار جي ار، والواد ابنه طلع اهبل. وبعدين يا دكتور الواد ما عندوش مخازن، فايه الاخبار يا دكتور؟ الواد وقت اليوتراين كونتراكشن بيتنفس ايروبيك ولا انيروبيك؟ انيروبيك. فايه اللي حصل يا دكتور؟ ادي بدايه اليوتراين كونتراكشن، ادي بدايه الفيتال هارت ريت، ادي اليوتراين كونتراكشن ابتدت تزيد، ادي ابتدى البيبي يتنفس انيروبيك وطلع اسيد اسمه لاكتيك اسيد، ولما طلع اسيد اسمه لاكتيك اسيد ابتدى يحصل ايه؟ ديسيليريشن، فيحصل نيجاتيف انيتروبيك افكت على الهارت. الكونتراكشن وصلت للقمه، الديسيليريشن وصلت للقمه. الكونتراكشن يا دكتور راحت، الديسيليريشن لسه مستمر. كونتراكشن راحت، الديسيليريشن لسه مستمر. انا رجعت للبيزل ريت والديسيليريشن لسه مستمر. وفين وفين اما الديسيليريشن دي بترجع تاني؟ جامد موت. تقول لي ليه؟ لان دي مش نيرفس ريفلكس، امال دي ايه؟ اسيدوزيس، ميتابوليك اسيدوزيس. وفين وفين على بال ما البفر سيستم اللي موجود فيسيولوجيكال ونورمال في هذا البيبي يصلح هذه الاسيدوزيس ويرجعه للنورمال بي اتش تاني. يبقى عشان كده في حاجه غريبه بتقدروا تفرقوا بين الاثنين. الاولاني ميرور ايمج والثاني اما بيرجع لفوق بيرجع في نفس الوقت ولا ليتر اون شويه؟ عشان كده هنسمي الثاني ده ليت ديسيلريشن، او نسمي الاولاني ده ايه؟ ايرلي ديسيلريشن. ونروح بقى نديلك بقى في الام اس كيو، قول لك بقى بيبي اي جي ار وعملنا عليه سي تي جي وقت الولاده، وشوف الدفعه يا تاخد صفر، في ناس بتروح ما بترجعش، لو في ناس بتروح بترجع، يقول لك اي جي ار وعملنا سي تي جي ولقينا تايب 1 ديسيلريشن. العيال اول ما تقرا ديسيلريشن تقول لك ايه؟ فيتال ديستريس. وات از يور مانجمنت؟ اللي راح وما رجعش هيكتب مين؟ سيزيريان سكشن، راح في داهيه صفر. انما اللي راح ورجع اقول له ايه اللي فاهم؟ تايب 1 از ايه؟ نورمال. تايب 1 از اولسو كولد ايه؟ ايرلي. تايب 1 از مجرد ايه؟ نيرفس ريفلكس. تايب 1 مجرد ايه؟ ميرور ايمج. امال مين اللي وحش؟ اللي اسمها برضه تايب 2 مين؟ ليت ديسيلريشن، وكمان عندي ناتجه نيرفس ريفلكس ولا ميتابوليك اسيدوزيس. ميتابوليك ايه؟ اسيدوزيس. ايش يا رجاله؟ عرفتوا عندي في كام كومبوننت الفيتال هارت ريت؟ السي تي جي. عرفتوا؟ وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم، وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.